آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في يعني مش هقول مدارسة الحقيقة، لأن احنا ما يعني هي مش مدارسة بمعنى كلمة مدارسة، ولا هي وقفات مش عارف اسميها ايه، بس هو يعني ممكن اعتبره تناول كده لايه لقصة سيدنا يوسف في داخل سورة يوسف. طيب احنا كان يعني امبارح كده كان ممكن نعتبرها كأنها يعني اسئلة تثويرية، او احنا كنا بنحاول كده نعمل اطلالة على السورة، حاول نشوف الخط العام اللي هي ماشية فيه، يعني حاجات كده خلينا نعتبرها كده كأنها ايه يعني ممكن نقول نظرات أولية، انطباعات عن السورة، انطباعات ممكن تكون كذا أو كذا، مجرد انطباعات. هنشوف بقى احنا لما يعني احنا لما نمشي مع الخطاب كده بالراحة، هل الانطباعات دي فعلا ممكن تكون صحيحة أو مش صحيحة. يعني خلينا أقول ان انا حاولت امبارح اعمل ايه، احط لحضرتك تقريبا يعني معظم الاحتمالات، يعني معظم الاحتمالات احنا ممكن تكون الخط العام اللي ماشي فيه السورة ايه، ممكن يكون كذا كذا كذا كذا كذا، حطينا مجموعة احتمالات واحنا ماشيين بقى نشوف يعني هنشوف اللي. ولذلك دايما احنا يعني بنأكد على منهج الاحصاء والاستقراء مش الانتقاء، واضح يعني بنأكد عليه دايما. فلذلك انت بتحط الاول اطروحاتك او بتحط انطباعاتك، وبعدين بتعمل ايه، بتمشي بقى مع الصورة وتشوف مين اللي ايه بدون تكلف ولا تعسف ولا تقعد مثلا عايز تمشي نفسك دي بالعافية، بتشوف بقى من خلال الآيات الخط ماشي فين والاتجاه ماشي فين والحكاية ايه بالضبط، بحيث هتتضح لك الصورة الى حد ما مع نهايتها. ماشي، المهم دي قصة كده. ويعني وزي ما بقول في الحقيقة النوع ده من المدارسة او التدرس القرآن الكريم ما ينفعش واحد يعمله لوحده، يعني برضه عشان الجو اللي هو بتاع ايه يعني حد بقى السنة مش عارف ايه وقعدت مع صورة ده، انا قعدت لي قاعدة يا اخي بقى مع صورة اللي مش عارف النحل، لا ما تعرفش تعمله لوحده، ولو عملت لوحدك في الغالب هتدخل نفسك في دوائر إثم، في دوائر تقول على الله، في لأن الموضوع يعني مرتبط بحاجات كتيرة، يعني مكابدات مع الصور نفسها، وبرضو يعني نوع من حتى من المعرفة بعلوم اللغة وبعلوم القرآن وبعلوم الشريعة. يعني الموضوع ما هوش إيه، يعني هو مستوى متقدم الحياة من المدرسة، عشان أكون واضح هو مستوى متقدم من المدرسة. ف يعني هو لوحدك دي مش وبرده مش هقول ان هو النوع الصالح برده ان 5 6 10 قاعدين مع بعض في حلقه ويعملوه، لا هو في الغالب حاجه اشبه باللي احنا بنعمله ده، ان حد ممكن نوعا ما يكون سابق بخطوه ولا خطوتين فيما يخص الباب ده او الاهتمام به من فتره اهو يتناوله مع الناس. ماشي، واحنا بعد كل الكلام ده في الاخر بنيجي نقول ايه في نهايه الكلام ان ده ايه، دي نظرات، فهمني؟ في النهاية بعد كل الكلام ده رغم ان انت ممكن تكون الى حد كبير يعني شبه يعني مستيقن ان الدنيا كده، نقول في النهاية برضو انها ايه نظرة، عشان برضو احنا دايما لازم نحمي جناب كتاب الله، نحمي جناب ايه كتاب الله ما يتجرأش عليه. وانت عندك طاقة بقى وعندك قدرات وبتفهم وتمام زي الفل، يا عم سخر قدراتك دي في انك تفهمها ايه بايه ايه بايه وتشتغل عليه كفاية وزي الفل، ربنا مش طالب منك اكتر من كده، ده نوع تاني مستوى تاني، لعل يعني زي ما قلت ممكن ما ايه ان احنا الى حد يعني احنا مشغولين بما نسميه المشاريع الحضارية، ودي مستوى اعلى شوية، مشاريع الحضارية للأمة. فالمشاريع الحضارية دي بنحاول احنا نسد ثغرات كبيرة، يعني ثغرة انت ممكن مش حاسس بيها على المستوى الشخصي، بس احنا حاسين بيها في التعليم، حاسين بيها في الإعلام، حاسين بيها في المنهاج، فهم؟ فمهم ما علينا عشان ما يعني ما قلتش كلامي خلخبط الناس أكتر. فإحنا هنتناول الصورة كده، هنمشي معاها، نمشي معاها مشاهد فصول أيا كان. برضو أنا مش هقف عند تقسيم محدد للفصول والمشاهد وما يتعلق بيها، لأنه واضح برضو ما فيهوش إشكالات كبيرة، تمام؟ لكن واضح جدا إن إحنا قدام إيه، حدث ورا حدث ورا حدث كده، وهي الدنيا إيه، الدنيا ماشية. وإحنا ماشيين يعني برضو المفسرين ليهم كلام، لعل الكلام ده هو الكلام بتاع المفسرين هنا. في الغالب هم لما هيفسروا بإيه بقى هنا؟ هل هيفسروا بالسنة؟ مفيش كلام، مفيش بيان قولي صريح من السنة لإيه؟ يعني لمعظم نصوص القصة. ممكن أيوة معنى معين يجيبوا له حديث وكده ماشي، بس القصة بعينها كده يعني مفيش معنى يعني أو بيان قولي. فهيجي بقى التفسير هو القرآن بالقرآن، نقول دي مش عارف زي كذا ودي زي كذا ودي زي كذا، ماشي. وهيجي حاجة مهمة قوي بقى معانا على مدار القصة، وهي الاحتمالات اللغوية للإيه، للمفردات دي. لأن المفردة ممكن تمشيك كده وممكن تمشيك إيه كده، هتفرق جامد جدا. يعني المفردة هتفرق بشكل ضخم حقيقة، إنها توديك في اتجاه. يعني مثلا لما نيجي نقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، طيب هل أصلا هو رأى 11 كوكبا والشمس والقمر فعلا، ولا رآهم هم أبوه وأمه وأخواته على الحقيقة وكنا عنهم؟ دي بقى هتدخلنا أفاق تاني خالص، هتدخلنا أفاق إدراكه هو أصلا، لأن إخواته هيكدوله. أدب الجم مع أبوه وأمه وأخواته يفتح لك أفاق إيه تانية أصلا، إنه شافهم حقيقة، ما شافش كواكب وإيه وشمس وقمر، تمام؟ ده قول محترم من أقوال المفسرين. مثلا لما هنيجي لسيدنا يوسف وهو بيقول وأخاف أن يأكله الذئب، سيدنا يعقوب عذرا، وأخاف أن يأكله الذئب، هل يقصد الذئب الذئب ولا يقصد إخواته بس كان بالشكل ده؟ موجود القول ده في التفسير برضه، ان هم ثلاث اقوال، ماشي، منهم ان هو ايه يقصد مين، اخواته، بس مش عايز يقول لهم بشكل صريح، ان هم اصلا يعلم ان هم ايه، ان هم افتك بيه من الذئب واضر بيه من الذئب. فبرضه ده هيفتح ايه، هيفتح افاق تانية في حاجات كده. يعني هو ده اللي اقصده، ان الكلام طبعا كلام العلماء او كلام المفسرين هيفتح لنا افاق ما، في ان انت في النهايه بقى عندك الايه، انت ماشي مع الاحداث، وبعد بقى ما تشوف الكلام ده كله في الاخر انت لحد ما يتضح لك الخط العام. طيب فاحنا يعني هنحاول او طبعا عندنا، لو هنقسم احنا عندنا اول ثلاث ايات كده واضحين جدا، اللي هم المقدمه بتاعه السوره، خلاص، الف لام راء، تلك ايات الكتاب المبين. طبعا يعني تلك المفترض ان هو اسم اشارة للايه، للبعيد، خلاص. وهنا مش يعني طبعا دي حضرة في القرآن في اكتر مكان، يعني هنا ما يردش به ايه، ما يردش به بعد، يرد به بعد المنزلة، مش البعد من القلب ولا البعد من المكان، بعد الايه، المنزلة، خلاص. فالعرب لما تكني عن حاجة معظمة عنده، او لما تستعمل اسم الاشارة للبعيد في حاجة معظمة عندهم وقريبة منهم، يبقى يرادوا ايه، بعد الايه، المنزلة، بعيد المنزلة، خلاص. تلك آيات الكتاب المبين، تمام. طبعا المبين يعني الكلام اللي عند المفسرين، خمسة أقوال، ستة أقوال، أربعة أقوال، هي كلها أصلا ايه، يعني مبين للأحكام، مبين لش يعني. والقرآن طبعا فيه صفتين واضحين جدا جدا، ماشي، فيه صفة ان هو بين في نفسه، مبين لايه، لغيره. فالآيات القرآن توصف ان آياته آيات ايه، بينات، خلاص. وتوصف انه كتاب ايه، والآيات نفسها تصنع آيات ايه، مبينات. فالآيات نفسها بينات وهي ايه، مبينات، فهي في نفسها بينة، بينة، خلاص، فيها البيان، فيها الوضوح والبيان، ومبينة لإيه، لغيرها، مبينة لغيرها. طيب تلك آيات الكتاب المبين. طيب المبين اللي هو البين في نفسه، وبناء عليه احنا لو لما تصدر القصة بذلك، ودي فعلا من الحاجات الواضحة جدا في قصة سيدنا يوسف، يعني من الحاجات الواضحة في قصة سيدنا يوسف مش بس انها قصة وجميلة والناس بتبعها على بعضها، لا يعني ان تقريبا لو واحد راح بص على كتاب، يعني الناس مش ما بتقراش تفسيرها، الناس فاهمين الاحداث فعلا مفهومة، مفهومة من زاويتين، من زاوية ان ما فيهاش غريب الفاظ كتير ماشي، والزاوية التانية الفهم السياقي اللي هو انت من السياق فاهم ايه، ان في الغالب قصدهم كده، حتى لو في كلمة غريبة انت فهمتها منين، من السياق، ودي واضحة جدا في قصة سيدنا يوسف ماشي، وخصوصا انها قصة طويلة وقصة كلها في الحتة اللي ما فهمتهاش انا ممكن تفهمها ايه بعد شوية والدنيا واضحة، بخلاف لما تبقى قصة 3-4 سطور وفيها مثلا 5-6 كلمات غريبة فممكن انت تشعر بالازمة شوية. تمام، فالشاهد ان واضح في القصة مسألة انها بينة في نفسها، وهتبين معاني مهمة، هتتضح معنى الحتة دي لما رب سبحانه وبحمده يقول ايه، لقد كان في يوسف واخوته ايات للايه، للسائل، دي بقى هتتضح اكتر هنا ماشي، فهي هتبين حقائق، هتبين اصول، هتبين منهجيات، هيبقى في لا هتبقى المفترض ان احنا على موعد، على موعد مع وجبة دسمة ماشي، لو صح التعبير على موعد مع وجبة دسمة من الاستنباطات اللي احنا ممكن نخرج بها من ايه، من هذه السورة ماشي، على موعد مع وجبة دسمة من اصول وحقائق، من اصول عاصمة وقواعد حاكمة ومنهجيات، وقول اللي عايز تقوله خلاص، زيك حتى المفسرين في المبين، المبين ليه يعني موسعين الدائرة جدا. طيب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، شوف بقى مثلا زي ما قلت إن التفسير بيفرق في إيه، بيفرق إنا أنزلناه، الهاء دي عائدة على إيه، يا ترى عائدة على القرآن نفسه خلاص، ولا عائدة على قصة سيدنا يوسف، ويعني للوهلة الأولى هتقول ما عادي يعني القصة مش، لا ده بقى هيحل إشكالية في قضية كبيرة قوي، وهي قضية تم القصة دي، الناس دول أصلا مش لسانهم عربي، الناس دول أصلا مش لسانهم إيه عربي، متكلموش العربية أصلا، أنا بس سيدنا يوسف كان بيتكلم عربي ولا هو اللي ولا المصريين كانوا بيتكلموا عربي، متكلموش عربي، اللغة العربية دي عند العرب فاهمني، فهمش عربي، فإنا أنزلناه، لو الهاء دي عائدة على خبر سيدنا يوسف تمام، يبقى خبر سيدنا يوسف أنزله الله قرآنا عربيا لعلكم إيه، عشان تفهموها أكتر وتستوعبوها أكتر ويصلكم رسائلها أكتر، وكأنها عربت، وكأنها إيه عربت خلاص، ودي قضية تانية خالص خالص، إن إزاي بقى ما حد يقول طب هو فعلا يعني سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالها كده تمام، أكيد طبعا ما قالهاش إيه، ما قالهاش باللفظ ده، بس قالها بلفظ يطابق هذا اللفظ، واضح يطابق هذا اللفظ، ودي مسألة يعني مش محل الكلام عنها، بس ببساطة شديدة جدا جدا جدا، أنا النهاردة لو حابب أقول مثلا حاجة بالعربي خلاص، وحد عايز ينقلها عني بالانجليش، فهو ممكن ينقل بالمعنى اللي فهمه من الجملة، وممكن واحد ينقل حرفيا ولا يراعي الفهم، وممكن واحد ينقل المعنى بألفاظ تكاد تتطابق مع اللي انا قلته، تكاد تتطابق مع اللي انا ايه، مع اللي انا قلته، اديكم مثال، احنا في اسم المعهد لو خدته كده وحطته على جوجل، معهد العلم والعمل خلاص، حرفيا جوجل هيقول لك ايه، هيقول لك the institute ماشي of علم science of science عمل work the institute of science and work، فهم يعني يعني المعهد بتاع العلوم وبتاع الايه شغل، فهم انت الليلة، فكانت كان في المترجمه اللي كانت بتترجم الكتاب بتاع اركان المنهج النبوي بتتكلم معاه، فبتقول لي يا دكتور طب انا شفت ان انا ايه انا هسمي لا ف فبتقول لي ف طبعا جوجل او يعني في ال... في الترانسليشن بيقولوا مش عارف ساينس ومش عارف ايه. طب انا بقول ساينس, انا قلت ازاي زي انستيتوت اوف نوليدج, ماشي معرفه وعلم, هي دي قربت. فاهم انت؟ شوف انا بديك المثال اوف نوليدج ماشي. طيب وعمل خلاص قالت قالت براكتس او حاجه شبيهه بهذا الكلام. تمام قالت براكتس, اه قالت براكتس. تمام قلت لها قربتي بس مش ده برضو اللي انا عايزه, وخلاص هي شغاله على كده طول الوقت. قلت لها بقى هي دي بقى الفكره, لا هو انا لما هترجمه انا في حدود اللي اعرفه من الفاظ الانجليزيه, انا اسف اترجم احسن منك, انا هقول زي انستيتيوت اوف ليرنينج اند ابلكيشن خلاص, معهد معهد دي ما فيهاش كلام. بس انا اخترت ليرنينج ليه؟ لان انا في الحقيقه انا مش ايه يعني مش علم, انا ما بقدمش علم اللي هو ساينس خلاص, ما بقدمش نوليدج برضو, انا ايه بعمل ايه تعليم يعني ليرنينج, بعلمه المعلومه خلاص. فدي اقرب حاجه توصل لي انا ايه عايزه. وجيت في الحقيقه العمل اللي انا بتكلم عليه هو مش ورك ماشي, مش شغل ولا برضو براكتس ممارسه, ده ابلكيشن تطبيق ماشي. ابلكيشن يعني تطبيق تنفيذ, خد بالك يعني, وكانه معهد التعلم والتنفيذ, وهو دي اصلا ده معنى الايه العلم والعمل. وصلت؟ فالنهارده لما هيقوم حد ينقل, خد بالك بقى واحنا كده في النهايه احنا برضو احنا ايه بشر يعني. انا قلت الكلام ده في ضوء ان انا مثلا الحمد لله ممكن احد لغته الانجليزيه كويس ماشي, من ناحيه اه ممكن انا في النطق ما اكونش بالكلام ده, بس انا يعني الحمد لله كنت جايب فول مارك في الثانويه العامه يعني, ان انا يعني ايه بحبها كلغه او يعني او عارفها كلغه بقى القواعد بتاعتها والفروقات بين الالفاظ وكلام من ده, بس ممكن ما اكونش مثلا الفوناتكس بتاعت زي دكتور محمد او الناس اللي هي ممكن تكون مميزه على المستوى ده. تمام بس مجرد فهم الفروقات بين الالفاظ. فانا جاء المترجم الاول والمترجم الثاني, وهو ده اللي بحكي عليه بالضبط, ان المترجم الاول لا حد بقى هيطلعني بره الليله دي خالص, هيعمل ايه وهيجيب المعنى ماشي, هيقول لك مثلا انتوا يا جماعه فكرتكم ايه, احنا فكرتنا العمل بالعلم خلاص. خلاص احنا خلينا نسميه ايه the institute of applying sciences, معهد ايه تطبيق العلوم. انا في الحقيقه انا مش ايه انا برضو مش دي بتاعتي, انا بعلم العلم وبعمل ايه وبعلم ازاي يتنفذ وبطبقه. فاهم؟ فاللي قال the institute of applying ماشي sciences هو عمل حاول يعمل ايه, يديني ترجمه بايه بالمفهوم كده بالمعنى. تمام والراجل الاولاني اللي قال لي زي انستيتيوت اوف ساينس ايه اند وورك ده ايه حرف, وفي واحد بعدها اللي قالت زي انستيتيوت اوف نوليدج مثلا اند براكتس قربت سن من المفهوم والحرف, لكن في النهايه هي لا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه, لا ده اقرب حاجه تكاد تتطابق معاها زي انستيتيوت اوف ليرنينج اند ابلكيشن. واضح؟ وبناء عليه لو انت فهمت اللقطه دي اللي هي بقى كلها كلام اجنبي ومش اجنبي خلاص, لو فهمت اللقطه دي بقى هتفهم يعني ايه ان القصص اللي مش باللغه العربيه بتتنقل لنا في كتابنا باللغه الايه العربيه, ودي في النهايه قدرات انسان وانسان تاني, ما بالك باللي خلق الانسان ولغته. لما ينقل بقى اللي ينقل لنا احداث من لغه للغه هتبقى ايه, هي كده فاهم يعني, هي كده نصا. ولذلك من اكتر ما توصف به القصص انها ايه حق حق. الكلام ده حتى للاسف الشديد بعض الناس اللي بيجوا يوضحوه ما بيعرفوش يوضحوه للناس, وبيعمل اشكال اصلا عند بعض الشباب والناس اللي مش فاهمه. فاهم؟ توصف انها حق من معاني حق انها ايه وقعت كل ما فيش سنتي تزود ولا تنقص. الالفاظ اللي موجوده عندك دي بتعبر عن اللي حصل بالايه بالنص. فاهم انت؟ يبقى حقت الاحداث. طيب المعنى الثاني قصص الحق, قصص الحق قص التي تهدي الى الحق. خلاص قص الحق اللي تهدي الى الايه؟ الى الحق. طيب قص الحق الايه؟ ما فيهاش بقى خلاص كذب ولا افتراء ولا اي حاجه. تمام. فيها اللي فيها المطابقه خلاص، مطابقه بين الاحداث والكلمات اللي موجوده دي متطابقه مع الايه؟ مع الاحداث اللي جايه عندك. لو فهمت اللي انا بحكيه في الترجمه ده تفهمها كويس جدا، وتعرف ان هو ايه، ان عادي يعني ان واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. شوف غافلون دي كده، غافلون باحتمالات معانيها اللي في العربيه. هو سيدنا يعقوب قال كلمه متطابقه معاها في لغه ايه؟ في اللغه اللي بيتكلم بيها بصرف النظر هي ايه؟ بنفس الاحتمالات. فاهم القصه؟ بنفس اللي اضمره في نفسه برضه لما كان برضه ايه، هي زيها في اللغه، لان ربي اللي خلق اللغه دي وخلق الايه اللغه دي وخلق الانسان ده وخلق الانسان ده. ماشي. انما اذا كان البشر بيوصل لهذا القدر من يعني من الايه، من التيبيكاليتي او الايدنتيكيشن، يعني من التطابق يعني ما بين ايه، ما بين كلام وكلام، فيعني مش مستبعد يعني ولا مستغرب ان الرب سبحانه وبحمده يكون كده. واضح يا جماعه؟ بس فايه اللي فتح الليله دي كلها؟ ايه الهاء رايحه فين؟ والله علم السواعي. فاهم انت بقى؟ واحنا نقعد نهبط بقى في الفهم، نقعد نهبط في البيوت اللي يقعد يقول لك انا هعمل مجلس واشوف بتاع الصوره. لا طبعا، يعني علم. فهمت؟ ومش علم برضو ان انت شفت الكلمه في التفسير ومشيت. ما انت ممكن تشوف التفسير وهتمشي ما تاخدش بالك من القضيه اللي ورا الايه، اللي ورا الكلمه دي. هتحس عادي يعني ايه الفرق ما بين انزلناه القران، ايه الفرق؟ تمام. لا هيبقى في فرق هنا. عارف كلمه قرانا عربيا دي في القصة هنا غير اي مكان تاني، لان لو هي السورة عبارة عن احكام وكلام ربنا بيقوله بينشئه يخصنا كأمة. تمام. يخصنا كأمة مفيش اشكال ان هو ربنا يتكلم به ايه بالنسبة لنا احنا كأمة، فمفيش ايه اشكال. انما الاشكال ان اللي يبقى ايه، ان مضمون السورة عبارة عن ايه، قصة كل احداثها كانت بلغة ايه، بلغة غير عربية. فهم؟ فهنا مقصودة، مش معدية كده. والمفسرين لما يقولوا انزل الهاء دي رايحة فين برضو، شفت مش ايه يعني انت للوهلة لا تقول ان انزلناه قرآن عربي. لا قرآن عربي يا عمي، او قصة سنو بالعربي او بالعربي. لا استنى هنا وقف، هتفرق. ماشي. فالشاهد في عود هذه الهاء، هذه الهاء هتعود على ايه؟ هتعود على خبر سيدنا يوسف، يبقى تفتح لنا قضية ايه؟ طب ما هو تكل ما يعني او كان بلغه ايه اخرى. طيب يبقى تم نقله لايه؟ لاجمل واكمل وابسط وايسر وابين. عشان كده ربي قبلها قال ايه؟ تلك ايات الكتاب الايه؟ المبين. ابين حاجه للاحداث اللي حصلت، وابين حاجه لما وراء تلك الاحداث من العبر والدروس. وده بقى بعد تاني خالص. انت ممكن تقول الفاظ واضحه، بس الالفاظ دي ما تعملش ايه، ما تاخدنيش العبرة اللي انت عايز تقولها. فهي ادتني البيان بتاع الحدث، بس ما ادتنيش البيان بتاع الايه، بتاع العبرة. فهمني؟ البيان بتاع العبرة ما يسرتش عليا فكرة ان انا اعمل ايه، اقدر اخد العبرة من وراها بعد كده. ده طبعا يعني مسألة يطول الكلام فيها، بس خدها كده دلوقتي هتستبين معاك. وبناء عليه هنا ان انزلناه، عودها على سيدنا يوسف، على خبر سيدنا يوسف او قصه سيدنا يوسف. ايوه ان انزلناه قرانا، ايوه قرانا مقروءا خلاص، مجموعا عربيا خلاص. يعني هو قلنا قبل كده زي ما ربي قال بلسان عربي ايه مبين. بلسان القران مش عربي، يعني الفاظه كلها العرب اتكلمت بيها على الصحيح، او يعني نشأت في بيئة العرب. لا عربي يعني بلسان عربي ايه، يعني ايه لسان، ايه الفرق يعني، ايه الفرق يعني؟ في الفاظ اصلا إيه، في حاجة في اللغة اسمها الاستيراد. احنا مثلا كمصريين كلمة باشا دي هل تتخيل انها مش مصرية؟ لا ماشي، انا عارف يعني. هل تتخيل، هل ابني وابنك يتخيل انها مش مصرية؟ هل احنا الوهله الاولى تخيلنا مش مصريه؟ الكلمه بقت ايه بالنسبه لنا؟ عادية صح، في حين أصلها إيه تركي. إيه اللي حصل لها؟ استيراد. طيب وبعد ما استوردناها هضمناها، ده مش هضمناها كمان صرفناها. لا مش على التحريف، سيبك من التحريف ده، لا في حاجة، في حاجة اسمها التصريف. التصريف بقت بتعمل منها فعل وفاعل ومفعول ومفعول به، تمام عادي خالص ماشي. لا دخلت المصنع، دخلت اللسان بتاعك، فاصبحت الكلمة ايه خلاص بقيت انت بتعمل منها فعل مضارع وفعل ماضي وفعل، واغلب الكلمات كده اصلا. وهي في النهاية الكلمة دي مش ايه، هي مش عربية، فين في اصلها، لكن دخلت اللسان بتاعي. ايه اللي حصل لها في اللسان بتاعي؟ اتصبغت بصبغتي، اتصبغت بصبغتي. فهي دلوقتي عربية في اصلها ولا عربية كلسان عربي؟ كلسان. احنا باللسان بتاعنا كلامنا انها ايه، انها خلاص بقت عربي. وبعد سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة ما يعني بعد قرن وقرنين الناس ما مش هتبقى فاكرة اصل اللفظ دي جاي منين اصلا، وده في كل اللغات ويستحيل تخلو منه لغة. لا مش مسألة لجوء للقول ده، لان انت مش عايزين نتخوض في المسألة، بس عشان اعرف فيها كلام كتير، بس ده ابسط ما يمكن استيعاب الناس. مش اصلا هي يعني ممكن تكون مشترك بين اللغات، ده وارد، بس هتقولي في لفظ هو اساسا الفرس بيقولوا كده، وهم في تاريخ الالفاظ في العربية لا تعرفه العرب. ما انا فاهم، لا ما اقصدش كده، اقصد هو اصلا ده العرب هي يعني حتى الاعلام الاجنبي هتعمل ايه في العالم ده؟ يعني العالم ده اصلا العرب ما يعرفوش، يعني العرب ما يعرفوش اسم هذا العالم اصلا، ما يعرفوش اصلا. عالم اعجمي، هو اصلا واحد مولود في بيئة تانية، هما ما يعرفوش اصلا. يعني هو يعني انت متخيل ان هامان هي مكتوبة هامان؟ يعني هامان عند الفراعنة مكتوبة هامان؟ مش هامان. الكلمة دي دخولها بيئتنا احنا ومش عارف ايه، او دخولها بيئة العرب، ومن العرب عارفين هامان ومش هامان ويستخدموه في اشعارهم، ده جاي منين؟ وهي برضو حاجة ما تنقصش من القرآن اصلا. الفكرة كلها ان انت تتكلم في حتة ان ده لفظ هو العرب لا تعرفه، لا العرب تعرفه، واللفظ ماله مستعمل عندهم ومشهور عندهم وفوش اي مشكلة خالص. هي دي قضية في ايه؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. اعجمي ايه؟ شوف ربنا برضو كلام دقيق، كلام دقيق. ربنا لسان الذي يلحدون اليه، اللسان بتاع الراجل اللي هم بيتكلموا عليه دلوقتي ماله؟ لسانه ايه؟ اعجمي، مش لسانه عربي اصلا ماشي. وهذا كتاب ايه؟ وهذا لسان ربنا يقول لسان اكيد مش زي الايه مقصودة، مش اصل اللغة في اصلها، تمام. ما علينا، المهم الشاهد، فهنا الـ القرآن هو عربي. بمعنى ايه عربي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اللي ربنا قاله بلسان عربي ايه مبين، خلاص. هذا لسان عربي ايه مبين، بس يعني ما فيش كلمة في القرآن العرب ايه ما جرتش. الله ينور عليك، لم تجر على، بس هو ده الرأي المريح. طب هي جرت على ألسنتهم، هل هي بقى فأصلها عربية ولا مش فأصلها عربية؟ ما يهمناش. هي دي بقى الخناقة اللي بتحصل بقى بين العلماء، ان بعضهم يقول لك ايه، طب لا ما هي، لا هي أصلها عربية، وطالما جت في القرآن هي أصلها عربية، طب ما هو القرآن عربي تمام. وعلماء تانيين بيقولوا ما فيش داعي أصلا نتشنج، ولا هو يقعد يقول لي رد عليا يقول لي تقولي في كذا تقولي في كذا، هو كده كده ربنا قال بايه؟ بلسان عربي مبين، وكده كده دي ظاهره مستقره لغويا، ظاهره مستقره لغويا، ظاهره الايه، الاستيراد والتصدير كمان بين اللغات المختلفه. يعني احنا صدرنا العربيه، صدرت للغات كتيره، وبقايا العربيه لان هو في الغالب لسان الغالب هو الغالب، لسان الغالب هو الايه الغالب. هو احنا دلوقتي، هم الاتراك لما سابوا اثار في مصر سابوها على ان شاء الله، كنا احنا بنروح ناكل درف في اسطنبول ونرجع؟ لا، مع السن هو ايه، هو كان الغالب هنا، الغالب لسانه غالب، ده طبيعي. انت اصلا لما تبص على العامية المصرية هتلاقيها ميكس من اليونانية والإيطالية عند الإسكندرانية عشان الاحتلال خلاص، وبعد كده من الإنجليزية ماشي عشان والفرنسية والفرنسية المجرمة دي أثرها في اللغة أكثر من الإنجليزية لأن هم احتلالهم ثقافي، خد بالك أنت، هتلاقيها كده برضو في النهاية على طبعا تركيا، والتركية سايبة أثر كبير، تركيا سايبة إيه أثر كبير لأن الأتراك لما جوا مصر امتزجوا بالمصريين ما عاشوش زي الإيه، لأن المصريين استقبالهم للأتراك كان غير استقبالهم للإنجليز والفرنسيس، المصريين استقبالهم للفرنسيس محتلين والإنجليز محتلين، الأتراك مش جايين في ثوب الإيه المحتلين، ده جايين في ثوب الفاتحين الخلافة العثمانية خلاص، فجايين في ثوب الفاتحين، بالعكس المصريين كانوا إيه كانوا منسجمين معهم جدا، فبطبيعة الحق ودول لسانهم أصلا أعجامي برد أتراك، وهم وجدوا في مصر اللي ايه لان مصر كطبيعة اقرب جدا لتركيا يعني او للدولة العثمانية ساعتها، في لان الدولة العثمانية ما كانتش مركزة بقى في الصحراء والحتة بتاع كان يعني هي كمناخ طبعا مناخ متميز للغاية، القسطنطينية مناخ متميز للغاية وكان عندها امتداد في بلاد الشام بشكل قوي، ومصر بالنسبة لهم لا تزال في في في هذا الخط من حضر، فكتير منهم استوطنوا مصر وقعدوا في مصر ومش عارفوا ايه، ومصر يعني بالنسبة لهم كان مكان مهم للغاية، فالشاهد ان هم قعدوا في مصر وتماهوا مع المصريين، عشان كده العامية المصرية اكتر تأثر متأثرة بايه بالتركية الاصلي، فده حاضر في الايه يعني حاضر عادي جدا ما بين اللغات هذا التأثر والتأثير. طيب إن أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا القرآن الهاء دي سواء كان عادت على خبر سيدنا يوسف فتم تعريبه لو صح التعبير، أو نزل بلسان عربي مبين، ليه؟ لعلكم إيه؟ تعقلوا، خلاص كده؟ سيدنا ابن عباس بيقول كده نصر لعلكم تفهمون، لأنه هو ده اسمه إيه؟ تمييز الفهم أو اسمه التعقل العلمي أو تعقل الفهم والإيه؟ والإدراك، تمييز الفهم والإدراك، تمام؟ طيب السياق هنا أخذها في الاتجاه ده، وإن كان هو ما يبعدش إن يشيل الأخرى لعلكم تعقلون فهما وإدراكا، لعلكم تعقلون علميا فهما وإدراكا، فيعينكم على أن تعقلوا عمليا ضبطا وإمساك، ماشي؟ ولذلك فهي مش ما يمنعش إن إحنا ناخدها في الإيه، ناخدها من طالما جبنا فهما وإدراكا كده كده طالما فهمت وفرضها تعمل فخلاص جاب الاثنين، ماشي؟ إنما في مواطن بتجيب الإيه يعني من الآخر، يعني لما نلاقي السياق إن التعقل هنا يفيد الفهم والإدراك يبقى ينفع الاثنين، لكن لو لقيناه يفيد الضبط والإمساك في الغالب يبقى إيه يعني في تمايز بينه وبين حاجة تاني، ماشي؟ الضبط والإمساك في تمايز بينه وبين حاجة تاني، تمام؟ وإن كان برضو لا يمنع إنه دي بالإيه يعني من الآخر، أنت جاي من الأول ولا جاي من الآخر؟ لو أنت السياق هيبقى أحيانا جايبك من الأول زي هنا لعلكم تعقلون يعني إيه تفهمون فتعملوا، تعقلون فهما وإدراكا، ماشي؟ فتعقلون ايه ضبطا وايه وامساك مطلوب، لان اصلا القران ما نزلش الا ليعمل به، خلاص. طيب ممكن سياق تاني يبقى يكلمك عن الضبط والايه التعقل فيه يبقى للضبط والايه، فلا تعقلون اللي انتوا بتعملوا ده، الا تتصرفون تصرفات العقلاء. طيب هنا جاي من الاول ولا من الاخر؟ من الاخر، يعني افلا تفهمون وتدركون فايه فتتصرفون تصرف العقلاء، ماشي؟ فهنا وطبعا دي نقطة مهمة قوي قوي، ان من الاخر انت القصة يعني بتقلك الكلام اللي انت هتسمعه ده يا رجل طيب لا يسمع للسماع وانما يسمع للفهم والاتباع، ده لازم يسمع سماع العاقلين في فهمهم وادراكهم وفي ضبطهم وايه وامساكهم. لو كانت عائدة على خبر ايه سيدنا يوسف، ركز عشان دي مهم، خلاص. فيبقى ايه يبقى انت القصة اللي تسمعها دي او الخبر اللي تسمعه ده احنا هنقص عليك خبر ان انزلنا هذا الخبر، خلاص، انزلناه ايه قرآنا ايه عربيا، ليه؟ عشان انت تعمل ايه ايوه عشان تتعقلوا، عشان ما يبقاش ليك حجة في ان انت ما تتعقلوش فهما وادراكا وضبطا وايه وامساء، يعني من الاخر الخبر اللي جاي مش بتاع السماع للسماع ولا السماع للاستمتاع، بتاع السماع للايه للاطلاع والاتباع، الفهم والاتباع، واضح؟ فهو كده الكلام من الاول خالص قبل ما نبدا، زي بتقول لي واحد تقول له خلي بالك انا احكي لك قصه بس عايزك ايه تركز معايا فيها عشان تطلع لي منها مش عارف ايه، يعني من الاول كده دايما يعني كما اعتدنا في القصص القرآني المنهجيات في الايه في الاول في الوسط بس التأكيد على منهجيات اساس تمام. فلعلكم تعقلون ماشي. طبعا لعلكم تعقلون مثلا ابن عطية بيقول انها ايه انها عودها هل هترتبط بالانزال ولا بالعربية انزال ولا بالعربية خلاص هتفرق هتفرق. إنا أنزل لو هترتبط بالإنزال إنا أنزلناه لعلكم تعقلون يبقى إيه يبقى سواء عربيا مش عربيا مش هو ده الإيه يعني أنزلناه لعلكم تعقلون بصرف النظر عربيا ولا مش إيه ولا مش عربيا. إنما لو ارتبطت بإيه بعربيا يبقى هنا ايه يبقى لعلكم تعقلون ماشي سببه سببه ايه نزوله بالعربية لا سبب التعقل كونه عربي فاهمني يعني سبب تيسر التعقل كونه ايه عربي وانتوا عرب. طيب انما على القول الاول هو نزل انزل لايه ليتعقل سواء انت لسانك عربي ولا ما هوش ايه عربي فهتفرق. لان مثلا لو الطرح ده مش موجود هيجي واحد اعجمي يقول لك ايه انا اصلا مش عربي لا يقول لك انا اصلا مش عربي يا حاج. طب انا اساسا هتعقله ازاي انا مانيش عربي فاهم انت. هيترتب عليها افق تاني ان الشيخ هيقول له ايه تعلم العربية الاول علشان تعقله ما تعرفش تعقله انت مش عربي. ده اصلا كده تقريبا يعني احنا نقول ايه هنقول لكل المستسعى 99.9 المسلمين اتعلموا ليه العربية الاول. ده الحقيقة كلام اصلا غير صحيح وغير متأتي اصلا لان يعني ده حاجة ما حصلتش كده في الامة ان هو الانسان المسلم مش هيفهم القرآن ولا يعمل بيه الا اذا كان ايه عربيا. هتفرق ان اللي ايه ان التعقل ده مرتبط بتنزيله ولا مرتبط بكونه عربي. وهنا بقى هتيجي ايه هتيجي الحاجة مهمة جدا هتيجي للترجيح هتضطر ترجح لان في قول لما هتروح فيه هتروح لاتجاه تاني ماشي. طيب هترجح بايه حسب انه برضو عايد على ايه لا غير كده هترجح بايه ايوه هترجح بالايات الاخرى بتاعة التعقل. لما تشوف التعقل في ايه في ايات اخرى في القرآن الكريم هتجد انه مرتبطش بايه بكونوا عربي ولا مش عربي. يعني انت مطلوب منك تتعقله بصرف النظر انت لسانك عربي ولا مش لسانك ايه عربي. وذلك الراجح عودها على الايه على الانزال او التنزيل خلاص. ان انزلناه ايه انزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون ماشي لعلكم تعقلون لعلكم تتعاملون مع ذلك المنزل تعامل المتعقلين خلاص. ليش علاقة بكونوا عربي او مش ايه او مش عربي. طيب يبقى إنا أنزلناه ما هتفرقش سواء كان الخبر أو القرآن أنزلناه لعلكم تتعقلوا ماشي. وأضف إليها إنه هو عرب بلسان عربي لو علم خبر سيدنا يوسف واضح. يبقى إذن القرآن العربي دي حاجة إيه هيبقى منا أخرى شيء آخر وده ما نرجحه إن شاء الله. إنا أنزلناه لعلكم تعقلون خلاص كده سواء كان خبر سيدنا يوسف او كان القرآن الايه الكريم انتوا انزلناه ومنهج التعامل معه لازم يكون الايه التعقل خلاص. واضف الى ذلك ان احنا انزلناه بالايه بلسان عربي فاللسان عربي ملوش حجة. اللسان عربي ملوش ايه ملوش حجة. اللسان عربي حسابه مختلف حسابه ايه مختلف لان عنده منا اضافية عنده منا ايه اضافية. واضح المسألة. طيب انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب ده كده على مستوى التفسير ومستوى ما يتعلق بيه. بالنسبة لنا احنا بقى على مستوى العمل وعلى مستوى المنهاج على مستوى المنهاج ان انت منهاجيا بيتقلك انت دلوقتي هتستمع الى ايات بينات ماشي يعني هي بينة في نفسها ف فطلع من راسك ابتداء كده انك مش هتفهم وشطحه وصعب عليه والحوارات دي، ومبينات لايه؟ لحقائق ومنهجيات وامور مهمه. امسك ورقه وقلم وجهز نفسك عشان تسطرها، تمام كده؟ جهز نفسك عشان جهز دماغك عشان تفهم، عشان الايات بينات ما تتحججش، وجهز ورقتك وقلمك علشان تعمل ايه؟ عشان تسطر ما بينته تلك الايات من الحقائق الواضحات. خلاص، علشان انت محتاجه. بالنسبه لي انا بقى عمليا، بالنسبه لي عمليا، رب سبحانه وبحمده بيقول لي ان هذا الخبر، خبر يوسف، انزلناه عشان انت تعمل ايه؟ عشان تتعقله. من الاخر كده متقلك من الاول تعامل بمنهج التعقل. وليه؟ هنعرف سر الكلام ده، هنعرف سر الكلام ده. ليه اختيار التعقل بالذات مع قصة يوسف؟ ماشي، التعقل ابتداء، تمام، لان هيجي الاعتبار انتهاء في الاخر، تمام، لاخر ايه؟ خلاص انت بتبدأ كده وبتقفل كده. طيب، فمن الاول متقلك ابدأ بمنهاج انت هتشتغل مع القصة، امشي مع القصة بمنهاج الايه؟ التعقل. خلاص، بمنهاج التعقل، التعقل علميا يعني تمييز الفهم والادراك، وعمليا يعني تمييز الضبط والايه؟ والامساك. يعني بالاخر الكلام ده محتاج تفهمه وتدركه كويس جدا جدا جدا، وايه؟ وتعمل بمقتضاه. خلاص، شوف بقى تعمل بمقتضاه بقى، لانك ايه؟ في ضبطك، في ضبط نفسك، وفي الامساك عامة، عما يضرك ولا يخصك. في ضبط ايه؟ نفسك، والامساك عما يضرك ولا ايه؟ ولا يخصك. لان قلنا الضبط اللي هو البر، والامساك التقوى، تمام؟ فهنشوف ده برضو، الضبط الصبر، والامساك التقوى، هنشوف ده برضو. خلاص، فالمهم، فانت جاهز نفسك كده على مستوى المنهاج، جاهز نفسك ان انزلناه، سواء كان الهاء عايدة على الخبر ولا عايدة على القرآن اصلا، لعلكم تعقلون. فلو عايدة على الخبر ده يبقى ده خصوصية للخبر ده، تم بالمسألة دي. ولو مش عايدة على الخبر ده، هو كده كده كقرآن المفروض يحصل له ايه؟ يتعقل. فاحنا بنذكرك هنا، بنذكرك بالكلام ده ايه؟ هنا حاصل دي وحاصل دي، ان ده هيتعامل عن منهج التعقل. خلاص، طيب، وقرآنا عربيا، قرآنا عربيا هتبقى عودها على خبر سيدنا يوسف ولا عودها على القرآن ككل؟ انا اميل لعودها على خبر سيدنا يوسف، لعودها على خبر ايه؟ سيدنا يوسف، انه هو عرب تعريبا، ما ايه؟ ما تقلقش منه، اطمئن اليه، تعريب حق، ده قصص حق. خلاص، بالاول كده اطمئن لهذه الايه؟ المسألة. نحن نقص عليك، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اللي الاشتباه اللي ممكن يجي في راسك من ازاي هو عربي، هيروح بايه وهو اصلا اصله عبري، تمام، ولا عبراني، هيروح بايه؟ بنحن نقص. ان اللي بيقص مين؟ الله. الله، خلص الكلام. ازاي كان قلت لكم اصلا من اقوى الدوافع بالنسبه لي على يعني على قصه سيدنا يوسف الايه دي، نحن نقص، ان ربنا في في في يعني في مطلع السورة يقول ان هو اللي بيقص، نحن نقص، تمام. وتخيل بقى ربي سبحانه وبحمده يعني بعلمه وبحكمته، يعني حاجة مبهرة. اكيد احنا منتظرين ايه؟ زي يقول لك ايه؟ يقول لك الرواية دي، بيقول لك مثلا، يقول لك فلان مثلا مصطفى صادق الرافعي بيجهز رواية. انت متخيل انك ايه؟ هتشوف عظمة، هتشوف عظمة. يعني مصطفى صادق الرافعي بيجهز رواية، هتشوف عظمة. ماشي، المنفلوطي بيجهز رواية، انت هتشوف عظمة اكيد. خلاص، انت منتظر عظمة هتشوفها. فالشاهد، انا طبعا مش بقول الناس دول على فكرة اسمائهم يعني كنوع من الانحياز للناس اصحاب القلم الاسلامي، لا، حقيقة اصلا كل الناس اللي هي مبرزة على الساحة يعني من ناحية الادبية طبعا هم لا يقارنوا بالاكابر دول اصلا. يعني ممكن بعض الناس ما تدركش هذا الكلام، لكن اللي عنده اهتمام بالادب وتذوق ليه مثلا لما يقرا وحي القلم مثلا للرافعي هيعرف يعني ايه اصلا مصطفى صدق الرافعي، هيعرف يعني هيعرف يعني ايه، والعالم اللي هم الضلال دول مصدرين لاسباب ما، وما يمنعش ان هم مش ادباء او مش شعراء، لا ادباء شعراء، بس طبعا لما تحطه في الميزان مع ده من الناحيه الادبيه طبعا مش زيه خالص، بس هم ادباء فعلا وشعراء يعني واصحاب اقلام اصلا، وعندهم من الايه من البيان سحرا، عندهم من البيان سحرا، ان هم في اسلوبهم الادبي واسلوبهم البياني مميزين حقيقه. المهم فانت لما ربك يقول لك ان هو اللي هيقص يبقى انت مستني ايه يعني؟ عظم فوق العظم، انت مستني حاجه يعني، ودي اندفعت بيها حاجات كتير، اندفع بيها ما هيبقاش فيه هري وكلام ملوش لازمه، اندفع بيها ان انت هو دي الاحداث اللي هتحصل بالضبط ومش عارف ايه، اندفع بيها حاجات كتير قوي لمجرد ان ربي قال ايه نحن نقص بس خلاص، مجرد ان ربي قال نحن نقص يبقى ربي بيقص القصص النافع، القصص اللي هو صالح للايه لكل زمان ومكان وانسان، صالح انه يعتبر بيه، صالح انه يتفكر فيه، صالح انه يتوقف عنده، صالح طالما ربي اللي بيقص. انما لما يكون بقى في يعني، ولذلك في مثلا انا شخصيا ما احبش اقف مع الكلام بتاع الناس العاديه البشر، يعني مثلا تلاحظوا الواحد بيقعد يقف مثلا مع الايه والحديث وقفات تحليليه ايه طويله، بس انا ما بعملش كده في كلام البني ادمين، ان انت في كلام البني ادمين او كلام الناس اللي هو ما سوى الوحي ما يستحقش ايه تقف معاه اصلا، او اكيد في حاجات عظيمه، بس اقصد في النهايه هو مش ايه، ما تقعدش هنا مثلا وانت بتقرا في مجموع الفتاوى وانظر الى دقه شيخ الاسلام حين قال كذا، ممكن فعلا يبقى دقيق تمام واكيد حاجه حلوه، بس مش هي اللي يتبنى عليها ايه اعجاز بقى ويتوقف معاها ونقول كذا، في النهايه اجتهاد بشري زي اللي طالب مفهوم النهايه، فاهمني؟ اجتهاد بشري، في النهايه ما تقدرش تقول انك تقف مع هذه الايه هذه الوقت، فمجرد انك بتسمع ان ربي سبحانه وتعالى يقص اذا انت منتظر ايه، منتظر قصه صالحه لان يعتبر بها، صالحه لان يتفكر فيها، منتظر حاجه فيها الصحه والصلاحيه والامان والاتزان، انت منتظر ده، وده برضو تاكيد على المنهاج، تاكيد على ايه على المنهاج، ان ربنا بيقول لك ان هو اللي بيقص، وهو ربنا بقى وصاك بحاجات تخص القص في اماكن تانية استحضرها هنا تمام. نحن نقص عليك احسن القصص، هل هذا الوصف هل هو لقصة سيدنا يوسف ولا القرآن ككل تمام، على خلاف بين المفسرين، زي ما قلنا قبل كده ان الشيخ سليمان تيميه بيشوف ان الايه ده وصف الايه القرآن ككل تمام، قصص القرآن ككل يعني خلاص، وكان الحقيقه الاغلب على السياق هنا انه يكون وصف لمين القصه دي يعني، وجات قدامها هنا عشان يعني لا شك ان فيها احسنيه، فيها احسنيه، نشوف يعني ايه فيها احسنيه دلوقتي، بس دي بقى حاجة هتاخدنا لبعد تاني يعني، برضو تأكيد على المنهاج خلاص، دايما كده في القصص احنا نقول ايه، نقول التقديم الانتفاع على الاستمتاع، تقديم الاعتبار على الانبهار، تقديم التفكر على التفكه، تقديم الايه التأسي على التسلي، خلاص تأسي على التسلي ماشي. طيب ان ربنا يقول هنا بيأكد عليه بيأكد عليه هنا، بص يعني لو انت مثلا فتحت مثلا كتاب تفسير التدبر مثلا عندي، او فتحت مثلا كتاب الهروب من الفهم ومثلا ولقيتني مثلا انا بلاش يعني مثلا بالوحي نحي خلاص، وشفت الحلقه رقم 3 والحلقه رقم 30 والحلقه رقم 40 وتقول لي انت متعود في الحلقات تقول كذا، ليه قلت هنا في الحلقه رقم 34 دي كده، ليه قلت كذا ماشي، اكيد في حاجه خلاص، انا بقى كانسان هقول لك ايه نسيت، جت معايا كده، مفيش حاجه عند ربنا بقى اسمها كده، فهمت؟ مفيش حاجه في الوحي اسمها ايه اسمها كده، هقول لك مش مقصود انا، حتى وانا بشرح لهم الكتب بتاعه المتدبر فبقول لهم اصلا ان في عبارات في القصص يعني المصنوعه دي، في عبارات هي ايه، هي ليها اغراض حشو، يعني تقول لي ليه فباباه دخل الحمام، هل تريد ان تعلمه ما تعيش هي جت معايا كده لسه من 10 دقايق فاهم انت هي جت معايا كده ايوه انا ممكن اكون قصد الخمسة عشان مش عارف ايه واقصد الستين عشان كذا ممكن ساعتها كنت عايز ادخل الحمام ولا حاجه فاهمني يعني اقصد ايه في النهايه ايه بشر رغم ان انت يعني مثلا انا في الغالب القصص دي انا براجعها 25 مره مينيمم في 25 زمن مختلف يعني فاهم بروح وباجي عليها وهم كلهم 10 صفحات ولا بتاع علشان ابقى احاول ان انا يكون ايه كل كلمه ليا فيها ايه هدف وفيها ما ورائيات لو صح التعبير بس رغم كده في حاجات برضه هتبقى انها ايه مش م... لا مش مقصود يعني ماليش فيها قصد مش مقصود ايوه ليه قصد في اسم البطل وليه قصد في الحدث ده وليه قصد في انه طول ولا قصر وانه راح ولا جاء يعني الحمد لله مثلا مساحه المقصود فيها ممكن يبقى 99% بس الواحد في المية ده برضه يظل باقي يظل باقي حادي خالص مفيش حاجه بقى اسمها كده عند ربنا مفيش حاجه اسمها كده في كلام ربنا لما احنا متعودين ان الصور بتبدا كده ليه دي كده مفيش حاجه اسمها جت كده فاهم انت زي برضه كنت بقول مثلا حته كده بتستفزني مراعاه الفاصله مثلا هو اكيد العلماء مش قصدهم كده هم قصدهم يعني ان فوق تناسب المعنى مراعاه الايه الفاصله يعني برضه كان انت بقى عملت دي ودي بس هي بتتفهم بشكل خطأ للوهلة الأولى اللي مش عارف مصطلحاتهم فهيقول مراعاة الفاصلة يعني ايه عايزين نجيب في الآخر ايه إين إين إين أون أون في الآخر تمام لا هي القضية مش كده طبعا مفيش حاجة اسمها في يعني كلام ربنا الوحي مفيهوش حاجة كده مفيش وراها حاجة مقصودة علمها من علمها وجهلها من ايه من جهلها ليه على طول الخط ربنا هنا بيوصف الوحي بالقرآن وفي مكان تاني يوصفه بأنه كتاب مثلا انت بتشوف الإسراء من أولها لأخرها الوحي بتوصف بأنه ايه لا في الإسراء قرآن بتوصف بأنه قرآن خلاص أغلب المواطن بتوصف بأنه ايه قرآن ما أكيد برضو في ايه أكيد في حاجة ما هي مش كده مش جات كده بقى فهمت؟ ما كانوش لسه يعرفوا ان اسمه القرآن مش اسمه كده هي ما يعني مقصودة لا شك مقصودة لا شك ان الاسم ده مناسب هنا للايه للاستياق بتاع الصورة دي لقضاياها اللي ما يتعلق بيها مفيش حاجة اسمها كده خالص الاسم نفسه اللي يتسمى فيه مثلا قوم مثلا سيدنا شعيب يتسموا هنا كده ليه ويتسموا هنا كده ليه يعني برضو مش مفيش حاجة اسمها كلام كده وخلاص على سيدنا موسى على سيدنا القصص نفسها اللي برضو غدا سيدنا موسى ما قالش فيها احسن قصص على رغم ان الصوره اساسا قصص ده تعلم ممكن احسن قصص هنا مقصوده للصوره نفسها ايوه هو بص العلماء يقولوا ايه في حاجه اسمها مزيد الاختصاص اسمها ايه مزيد اختصاص في مزيد اختصاص هنا وده ما يمنعش حضور الوصف للباقي يعني هي قص القرآن كلها أحسن قص قولا واحدا لكن في مزيد اختصاص ليه لقصة سيدنا يوسف مجيئها في قصة في سورة يوسف يدي سورة يوسف ايه او قصة يوسف ايه مزيد اختصاص فاهم مزيد اختصاص في هذه الأحسنية لكن في النهاية قولا واحدا طبعا ده وصف القصة كلها قولا واحدا ولذلك لا تعارض أصلا احنا قلنا في أوقات الأقوال بتاعت العلماء من قبيل خلاف التنوع مش خلاف التضاد هو ده قول مقبول وده مقبول لا تعارض أصلا في النهاية لا تعارض بين ده وده فهو وصف للقرآن لا شك وفي مزيد اختصاص فين في سورة الايه يوسف ولا شك وإلا فمثلا اللي هيقول ده وصف للقرآن لا طب سورة يوسف قرآن وصف القصة القرآن كلها سورة يوسف قصة وكرة بس في النهاية الخلاف ده مش هيكون ليه معنى قوي مش ترتب على حاجات كتير ماشي الفكرة هي قصة أو قصص لا هي ما هو ربنا بيقول أحسن قصص ده اسم جنس اسم جنس ما قلتش نحن نقص عليك أحسن القصة لا أحسن القصص إن ده اسم جنس أحسنية بتيجي مع الاسم ده مع يعني هو ده أنسب للتعبير أصلا نحن نقص عليك أحسن القصص طيب يعني ايه بقى احسن القصص يعني احسن القصص. احنا متعودين ان الحاء والسين والنون بتيجي في ايه؟ بتروح اتجاهات. لا غير احسن الحاء والسين والنون لوحدها كده بتروح اتجاهات. بتروح اتجاه يخص الكمال، يخص الكمال. انت لما تقول ايه حتى في اللغه، في لغتنا احنا الدرجه جبت احسن حاجه. يعني مثلا انت تقول له ايه مثلا انت جبت الجهاز التسجيلي، يقول لك جبت احسن حاجه، اكيد مش اشيك حاجه ولا اجمل حاجه. ما تقصدش هنا الايه، مش جاي معاك الجمال خالص، ده جاي معاك الكمال. تمام. طيب وفي اوقات تقول ايه، تقول انا اخترت احسن مج. لا مش انت بقى، الحريم ستات هم، لان هو بيركزوا اكتر في الايه، في الجمال، بيركز تركز في اللقطه دي. ما تعرفش تجيب حاجه كده، يعني انت ممكن تجيبها تبقى وش قرد مش فارقه معاك، فهمني. انما هي لا، مش ده اللون، مش عارف مخترعين يجي 7000 لون، ده بحلقي فزدقي مش عارف ايه، وانت كله عندك ايه الالوان، ايه ابيض واسود وفي حاجات كده احمر فاهم انت، واحمر وازرق وحاجات من دي. انما بقى تركواز ومش تركواز، وسن الفيل ومش سن الفيل، والبنت تقول لي اوف وايت ومش اوف وايت، يعني ما هو كله في النهايه ايه، يعني ما خلاص مش ابيض مش عارف، بس انا حاولت اعمل عارف يعني خلاص بس اكيد لها علاقه بالابيض يعني. يعني انت في النهايه ما احنا، انما النساء النساء تركز في الجمال، تركز في شكلها. ممكن تلاقيها اصلا مش مكتئبه ونفسيتها تعبانه وبتاع عشان جبت البتاع اللي شكلها وحش خلاص، وانت ما لا، انت مركز اكتر في البعد بتاع البراكتيكال او البعد العملي يعني خلاص. فالحاء والسين ان تروح للايه، للكمال، وتروح للايه، للجمال الحسن، وده حاضر وواضح عندنا. دول اكتر حاجتين تروح لهم بشكل اساسي، ولا يمنع انها تروح لحاجات تانية برضو زي الجلال مثلا خلاص، لا يمنع انها تروح لحاجات تانية كتير موجودة في لغة العرب. بس احنا يعني كده بالاستقراء في الغالب بنلاقيها في الوحي، يا بتروح هنا بتروح ايه، يا بتروح هنا بتروح للكمال، يا بتروح للايه، للجمال. تمام. طيب تعال ناخد الكلام ده ونطبقه هنا بقى، لو على بس على الحسن مش على الاحسن دلوقتي، على ايه، على الحسن. طيب فالحسن بقى اللي بنقول عليه الحسنية، في الحسنية والاحسنية. تمام. فالحسنية هنا بقى في ايه، كمال القصة. كمال يعني ايه بقى، يعني قصة قصة كمال الانتفاع. يبقى نقول بين قوسين الانتفاع. تمام. طب والجمال الاستمتاع. ماشي، في الايه، في الانتفاع. يبقى احنا بنقولها دايما كده، ان الكمال ده بين قوسين هو الايه، الانتفاع في نفعها خلاص. ونروح للايه، للمعنى التاني الحسن، يبقى الايه او الجمال هو الايه، استمتاع. جميلة يعني ايه، قصة جميلة اكيد، ما هو مش قصة جميلة يعني الوانها زاهية مزهزهة صح، ما هو هتبقى ايه، ما هو الجمال ده هيبقى في كل وده اللي الناس بتفهموش، ان الجمال ده في كل حاجة مرتبط بطبيعتها وحقيقتها، مرتبط بطبيعتها وايه وحقيقتها. انت ممكن تلاقي حد يقول على حاجة جميل، يعني اصلا انا ما كنتش يعني مش متخيل اللي هو ان الرجالة بتوصف بالجمال، يعني دي مش ايه، مش جاية في راسي. تمام. راجل شكله وحش زي شكله حلو، يعني هو مش ست يعني، مش اللي هو هادي يعني، فانا مش جاي في راسي فكره الايه، الراجل ده بتقول لك جميل ولا مش جاي، يعني مش ايه، مش فارقه يعني، مش جاي في راسي دي لواحد صغير يعني ايه راجل جميل ومش راجل جميل، عيب يا جدع يعني. حاسس انها ايه، كانه كده وص بياخدك ناحيه الايه، الست، فاهم انت، الانوثه يعني. انا مفيش حاجه اسمها واحد يقول لك ما شاء الله ده انت بيوضه جميل، اتنرفز جدا ايه بيوضه جميل يعني اتنرفز يعني، مش جايه ايه، وطفل جميل، طفله جميله، انما طفل جميل لا، مفيش حاجه ذكر، ده ذكر فاهم، هو ذكر، فمفيش حاجه اسمها الكلام ده. بس هو دي بقى، شوف دي عين الرأي. انت رجل تنظر لرجال، فانت كعين الرأي ما تشوفش ايه، ما وانت بني ادم طبيعي مش منحرف بقى ربنا يعافينا، فانت ايه، ففي عين الرأي مفيش عندك ايه، مفيش عندك فرق خالص في الاشكال يعني الدنيا زي بعضها، ده الطبيعي في عين الرأي. لكن لما بيختلف الرأي بتختلف المعايير، بتختلف الايه، المعايير. ولذلك في الغالب الست يعني ممكن تقتنع ان واحدة احلى منها بس هي حلوة برضه يعني فهم مهما كانت ايه هي ايه حلو فقررت نفسها ولك مش حلوة قوي بس يعني حلو فلا ممكن تكون احلى يعني في كذا فهو لانها هي عين المرأة غير عين الايه الرجل انت ممكن تشوف واحد هي بس عادي وممكن تكون امك ولا اختك بقى يعني مش مراتك اكيد طبعا خلاص فامك او اختك يبقى شايفينها ايه عادية مش بالشكل اللي انت مش بالدنيا اللي انت قالبها دي خلاص فلان عين الرأي وطبيعة المرئي هي اللي بتحكم وصفه بالجمال او عدم وصفه بالجمال ماشي مهم الشاهد فاحنا هنا هذا الجمال او هذا الايه الاستمتاع خلاص هنا في القصة هيبقى عبارة عن ايه ان احداثها مشوقة ان احداثها جميلة وفي الغالب الجمال بتاع القصة وجداني ان احنا بنحكم على القصة دي جميلة او مش جميلة ايه كبشر ايوة فرحنا بيها فرحتنا او مش عارف وطلعتنا فوق حتى لو عيطتنا برضو ايه القصة جميلة جميلة قوي خلاص يعني فكرة بقى ان دي قصة عقليا حلوة وفيها مش عارف ايه هذا الجانب في عموم الناس ما بيجيش في راسه اذا هنيجي بقى نقول نيجي نقسم الجمال ده جمال القصص نقسمه لنوعين في جمال وجداني عاطفي يعني وفي جمال عقلي فكري ماشي فممكن واحد ما استمتعش بالقصة في ايه ما استمتعش بها في المنطقية بتاعتها والجزء العقلي اللي فيها والجزء الفكري احنا مثلا زي مثلا واحد يقرأ قصة ايه عم الكلام المعقد اللي مش عارف ايه مش عارف ليه في واحد تاني قراها قصة فظيعه رهيبة ده انا اتمخمخت لان لا قصة عميقة فكرية وده اصلا دماغه ايه مسطحة ايوه قشر عنده قشر زي الدهب القشر كده فهمت فدماغه مسطحة الدماغ المسطحة دي مش هي ودول عايزين يخش ينخرب في دماغه ينزل لجوه ما عندوش اصلا عنده فراغ الجمجمة دي فيها هوا صحيح جمجمة فاضية او ممكن تقعد تقلب كده تلاقي حتة برين قد كده مركون ايه على جنب يعني حتة يعني بقايا عارف انت الريمننت بقايا ايه بقايا برين او بقايا مخ مندفئ من زمان عنده كان في كان هنا مخ واخد بالك اثار يعني بس ده مندثر الاثار دي ممكن بقى زي ما هي ده بقايا مخ ضامر مندثر من يجي 20 30 سنه واخد بالك انت فتفتح كده فتقعد تدور جامد لقيت حته هو الجرع اللي عنده الهو ده والفراغ جوه هتتعمق تروح فين ده هيجيب معاه ازاي اصلا قصص عميقه ولا احداث عميقه هيقول لك ايه ورمت دماغي والله صحيح ده بيقول انت عايز لك دماغي ايه ورمت ما هي ما هو الهواء اللي جوه صدعه الافكار عماله تروح تطص يمين وشمال البتاع اللي قد كده ده ورم شويه خلاص فمش مستحمل انه ورم سنه ضغط على الهواء اللي حواليه فهنا مفيش برين تيشو اصلا الدماغ فاضي مش هيرى في الافكار وعمق الافكار والكلام المنطقي اللي هو بيسموه في الفن القصصي القصة الفلسفية سموه القصة الايه الفلسفية في الفن القصص القصة الفلسفية دي الفكرية الامتاع بتاعها السن امتاع ايه عقلي فهنا هذا الامتاع او الاستمتاع في استمتاع عقلي فكري خلاص طيب والاستمتاع اللي عند الجماهير الناس بقى هو الاستمتاع الايه العاطفي الوجداني تمام عزف بقى على وتر العاطفة عيطنا فرحنا خلينا تفائلنا فهمني المهم اي عمل فيه اي حاجة يعني وجدانية فكده القصة جميلة حلوة تمام زي الفل انما فكرة بقى ومش فكرة وحوارات من دي والكلام ده خطير جدا ومهم جدا لانه واحد من اسباب عدم ادراك الناس لعظمة القصص القرآن في الغالب انت علشان تدي جرعة اصل هو برضو الاستمتاع العاطفي ده عامل زي المخدرات كده يعني هو عامل زي المخدرات وزيك ده اللي بيحصل مع الناس مثلا كان بيشدهم حدث الرعب اللي حصل في وسط الفيلم فبعد شوية عادي زودوا الجرعة بتاع الرعب اتبسطوا شوية زودوا الجرعة تاني اتبسط سن بقى بيعملوا الفيلم من اوله لاخره ايه رعب. ليه؟ لان الجرعة بتاعته مالها؟ هو السقف الثريشولد بتاعته خلاص يعني علت، عشان توصل لها تبقى محتاج ايه؟ محتاج جرعة عالية عشان توصل للقصة دي اصلا، تمام؟ فهو بقى زي المخدرات، مبقاش هيجيب معاه الا ايه. ولذلك دلوقتي في الغالب الافلام مصنفة فيلم بتاع غرائز من اوله لاخره ايه، غرائز وفي وسطه كده قصة مثلا ولا حاجة. فهو اللي داخل ده يعني ايه مثلا، ان هو يشوف يعني ايه يجيب له الفنانة جميلة، يعني فيبقى قاعد بيتفرج على واحدة جميلة طول الفيلم، يعني نوع من الاستمتاع. لا انا مش عايزة جميلة، انا عايزة جميلة وعريان، لان المستوى ايه بيعلى في مسألة العزف على اوتار الايه، اثارة الغرائز، العزف على اوتار بقى الرعب، العزف على اوتار كذا. خد بالك بقى من حاجة، احنا دايما نقول في بالانس، يعني الكلام ده ممكن بعض الناس ما ياخدش باله منه قوي لو هو بينتكش. اللي بينتج قصة بيبقى عنده اشكالية كبيرة جدا، اشكالية المحافظة على قدر يعني وافي، قدر مناسب من الامتاع وقدر اساسي من الانتفاع، واضح؟ ف وخصوصا اللي بيكتب قصة ايه، قصة نافعة او قصة مفيدة. اللي بيكتب طبعا قصة مغامرات بوليسية والقطة المشمشية حلوة بس شقية مش عارف نطة حتة نطة والحوارات دي، طبعا الكلام ده مش هي ايه، الناس دي مش هت يعني ما يفرقش معاها بقى، اللي مش هت برعاية دكتور، عشان الجمهور وعايز يستفيد من كل الجمهور، فهي رأيه القديم فيها. ما هي لسه انا ما كملتش كلام. فانت دايما عندك الايه، عندك التحدي بتاع الموازنة ما بين انك توصل فكرتك اللي هي الانتفاع وبين انك تقدمها في قالب فيه ايه، استمتاع. تمام، هذا التحدي في الحقيقة من اكبر اشكالياته اللي انا بسميه اختلال الذوق العام. الذوق العام ماله؟ اختل، فما عادش ينفع توصل الفكرة دي الا في ايه، الا مغلفة بثوب مما يرضي هذا الذوق العام المختل. والذوق العام المختل ده مختل، فبطبيعة الحال تجاوز الحدود الشرعية، تجاوز الحدود. ويمكن ده اللي مثلا لما انا بتسأل دايما السؤال بتاع ايه، يا دكتور عايز قصص مناسبة لابني، والقصص كذا والقصص كذا، او قصص مش عارف للكبار. انا يعني من اكتر الحاجات اللي ارهقتني في هذا الزمان ان الاقي مجموعة قصصية محترمة، يعني منضبطة، مش بس شرعيا عادي، ممكن منهجية بعد تاني بقى اصلا. فانت لان اصلا هو اللي بيقص ده هو عنده هذا التحدي ان يقدم هذا القدر من الانتفاع في ثوب من الايه، من الامتاع، والا مش هتقري، والا مش ما مش هيقبل عليها اصلا. هو الطفل ذاته ماله، الطفل ذاته اساسا لا، ده السقف عالي جامد، سبيستون والمش عارف وامبس 3 والكلام ده رفعوا السقف جامد جدا. فانت اصلا اللي انت بتعمله ده مش زي الفيديو جيمز دلوقتي وبلاي ستيشن 5 مثلا، وتخيل ابنك بقى عايز تلعبه سوبر ماريو بتاع الاتاري بتاع زمان، فاهم؟ انت بالنسبه لك سوبر ماريو والاتاري ده كان حاجه ايه، واه دلوقتي اصلا انت لو جبته ابنك هياخدك انت ويحطك في المتحف. مش متخيل هو كان في كده يا بابا، وانت كنت كان في كده يا بابا، كان في كده يا حبيبي، يعني انت بقى فرحان بتاع اللي بينط ده، ده انت كده. ما انا ما لعبتش ولا مره بس اتفرجت عليه، شفته والبتاع اللي هو دي يعمل كده بقى ويحط البلاستيكيه في الميه، البلاستيكيه ينزلها من بتاع في الاثير، البتاع اللي كان ابو 5 جنيه و10 جنيه واحد بقى. فانت متخيل اللي عاش في هذا الحاله الطفل النهارده السقف ماله هناك فوق. فانت عشان تيجي تقدم له بقى حاجه، مش ده اشكال ضخم، اشكال ضخم. فانك تلاقي حاجة انت تقدر بيها تراعي هذا التحدي، التحدي بتاع الموازنة بين الامتاع والانتفاع، هذه اشكالية كبيرة. فالنقطة دي ادراكها مهم قوي، لان هو هيفرق في فهم احسنية القرآن من ناحية الامتاع. يعني هيجي حد يقول لك هو ربنا بيقول احسن القصص، صح؟ قول لي يا شيخ يعني احسن، تقول له يعني امتع القصص واجملها، ايوه، ولا بنستمتع بها ولا حاجه. مش ممتعة ولا حاجة. وهات طفل واحكيها له ما يستمتعش. تقول له ايه؟ اختلال الذوق العام. ادراك القضية دي مهم جدا. اختلال الذوق الايه؟ في العام. هو بقى عنده حق اتولد عاش في بيئة عملت اختلال في الذوق العام خلت الكلام ده بالنسبة له ايه؟ شو ممتع؟ انه في حقيقته للانسان السوي الكلام ده ايه؟ ممتع. زي اللي هو بيتعاطى المخدرات كانت الجرعة الاولى دي بالنسبة له ايه؟ لا مش الجرعة الاولى. اصلا كان الاندوجينس اندورفينز كانت المخدرات الطبيعية اللي بتطلع في راسه كانت بتعمل ايه؟ بتبسطه زي الفل ومبسوط جدا ومستمتع. ولما يروح يلعب كرة مع اصحابه يجي ايه؟ والدوبامين بقى عالي والدنيا مية مية. فاهم؟ دي حاجات جوه الدماغ يعني جوه الدماغ مش حاجات طبيعية بتيجي في الاوقات دي. مستمتع وزي الفل وتمام. هو ما مش عجبك جرعة دي فيحط جرعة من ايه؟ يزود جرعة من بره، جرعة خارجية، جرعة خارجية. فشوية اللي هو الواحد اللي هنفترض الوحدة اللي من اللي مش من الدوبامين ولا الوحدة مش عارف من الاندورفينز اللي طالعة دي ما بقتش بتعمل ايه؟ ما بتجيبش معاه. فيجي يقول لك الحاجات اللي دي ولا ليها لازمة ولا بتعمل حاجة. لا ما بتعملش حاجة مع حد ايه؟ مدمن. ما بتعملش حاجة مع حد حصل له اختلال الذوق الايه؟ العام. انما في واحد ولذلك ما بيبدأش يحس لما يتعافى. يعني الناس لما تيجي تكلمهم عن متعة سماع القرآن ومتعة تفهم القرآن فاهم انت ومتعة الصلاة بيحس ان انت بتعمل ايه؟ بتبالغ. شيخ بقى ولازم تقول كده يا عم على حاجات بتاع ربنا انت لازم يعني. بس هو مسكين مريض، مسكين مريض. يعني زي اللي كنت بقولها في اول رمضان دي، انفه مزكون بالمعاصي مش عارف يستنشق عبير الانس اللي جاي في رمضان، مش قادر يستنشق نسائم الايه الجنه اللي فتحت ابوابها فلم يغلق منها ايه باب، مش قادر، مش مفرق لسه، مزكون معاصي زكماه. فدايما هيحس انك بتعمل ايه؟ بتبالغ، تبالغ. رغم ان في الحقيقه هو لا اللي مريض اصلا. الماء الزلال هو ده اشكال خلاص. قد تنكر العين ضوء الشمس من ايه؟ من رمد. مفيش يا عم ضوء شمس تحت ايه؟ فين الشمس دي يا عم الحاج؟ عشان هو عنده ايه؟ رمد. خلاص قد تنكر العين ضوء الشمس من ايه؟ من رمد. فالمهم الشاهد فالمسألة دي مهمة بقى في الأحسنية. طيب نرجع للأحسنية. في الأحسنية كمال وإيه؟ وجمال. طيب والجمال بتاع القصة في إيه؟ في عقلي فكري ماشي، وفي إيه؟ وفي عاطفي وجداني. تمام كده؟ والناس لا تكاد ترى الجمال ده إلا في الإيه؟ في العاطفي الوجدان. والعاطفي الوجداني ده في الواقع المعاصر بتاعنا حصل فيه إيه؟ اختلال الذوق العام. فبقى أصلا ما بيجيبش معاه يعني ده عايز بقى هري. والفراغ خلاهم بقى عايزين هبد بقى. الرواية من أولها لأخرها أنت ممكن تلخصها في سطرين ثلاثة ومش عارف. ودخلت عليه بالثوب الكستنائي ويحكي لك في الثوب بقى ومتخيط بخيط مش عارف إيه ومش عارف. ونقعد في الثوب ده ثلاث إيه؟ ثلاث صفحات، ثلاث حلقات، ثلاث والله العظيم يعني فاهم أنت. ثم قدمت له كوبا من القهوة ونوصف الكوب من القهوة بقى وابو عوف ولا مش عارف عبد المعبود ولا ايه وناس عالم فاضي يا عم، اقسم بالله عالم فاضي. الفراغ اللي عندهم مخليهم ايه؟ عايشين بقى. فطبعا هو ده مش هيجيب معاه ايه يعني قصة في اربع صفحات. عايزين روايات، روايات فراغ بقى. مش ناس فراغ فيها مش عايزين. طبعا طبعا طبعا طبعا للاسف الشديد. المهم فاختلال الذوق العام خلى الايه؟ خلى المستوى اللي موجود في الوحي ماله مش ممتع بالنسبه لك حتى عاطفيا، حتى ايه عاطفيا. طيب نروح بقى للنقطه الثانيه عقليا. ده مش بتاعه اصلا ده واحد اساسا ايه كده كده في فراغ في الجمجمه، عنده فراغ في الجمجمه. فعقليا مين تبترج؟ الحبكة ومش عارف وايه والفكر اللي فيها والمش عارف الافكار اللي العميقة اللي وراها. افكار مين وعميقة مين يا عم؟ خلاص ما افكار مين والناس نايمين. حتى في الجزء العقلي ما بتفكرش في ده, يعني انت مساح اصلا, لان اساسا الناس اللي بتفكر في الناس دي اصلا ايه, قليلين, فدي بقى انساه. ولذلك انت بقى لما يحصل لك ايه, لما سبحان الله لما تتخلص من الادمان ماشي, وتتحرر بقى من اثر اختلال الذوق العام, تبدأ تستمتع بالقصص دي, فاهم انت؟ ولما بقى الفراغ اللي في الجمجمة ده يبدأ يقل, والبتاع الضمر ده يبدأ يورم شوية بشوية خلاص, وينمو كده شوية بشوية, تبدأ تستمتع بالجزء الايه, العقلي, وتنبهر به حقيقة. يعني انا ما بحكي على نفسي حقيقة, يعني انا الواحد مثلا مسألة القصص ومش عارفه, انا لا اتخيل كمية القصص اللي قريتها, يعني مش القصص برضو اللي بتاعت القطة اللي مش مشاهل الحوارات دي خالص ماشي, لا فعلا قصص عميقة, يعني اغلبها مكتش بقرأ, حتى بقرأ الحاجات اللي هي يعني ما كان لي رجل المستحيل وادهم صبري ومش عارفه, انا تقول له الهبل, ايه الهبل ده, يعني انا بعتبر ده هبل اصلا, نوع من الهبل يعني, مش عارف ايه, ورغم ده اللغة رصينة و فهمني اسلوبه, لا يعني اقصد الواحد كان بيقرأ, فطبعا بقى المستوى ايه, مستوى عالي خالص بتاع الامتاع, فانت القصة القرآنية دي مش ايه, يعني مش جايبة معاك لا فوق ولا تحت, حتى لما كنت بفتح القرآن كنت بفتح عشان القصة اللي فيه, بعد اقرأ القصة اللي فيه مش حاسس ان ايه يا عم, لا ده انا اصلا اللي انا قريته بتاع تشارلز ديكنز ده كان رهيب, ومش عارف بتاع مين, يعني خلاص مش جايب معايا القصة دي. دي حقيقة واقع موجود, لازم احنا نتفهمه عشان نستنقذ الاجيال اللي جاي. انا كان نفسي افهم كده ساعتها, بس انا ما كنتش عارف فين المشكلة دي مع واحد دماغه شغالة, كانت ممكن تاخدك لناحية ان انت متعظمش لوحي اصلا, يعني ايه بقى ويتقال لي مش عارف, مش تعظم اصلا, انما ادراك الكلام ده بدري. لذلك اصلا انا مثلا المعنى ده كنت كلمت المعلمات فيه بتوع الرسالة, ها حاسس انها ايه تبقى مدركة لهذه القضية, هذا اكيد الواحد صغير لما ادرك. كان بالنسبة بقى للناحية العقلية اصلا, انت لما شفت القصة كده انت ما عندكش من المكابدات مع القرآن, ولا العلم به, ولا الاهتمام بالميادين اللي بيتكلم فيها اللي يخليك تدرك عظمة الافكار دي. تاني ما عندكش من الايه, مكابدات مع القرآن, انت مش متكابد معاه كتير بقى, وانت مش عارف طريقته واسلوبه وكلام ده وعشان تبقى مبهر بيه, ولا عندك من علومه خلاص, ولا حتى تشاش علومه, ولا عندك من ايه تالت حاجة اللي قلناها ايه, ما ايه قلنا, ما عندكش مكابدات, ولا عندك ايه علوم, ولا عندك ايه تالتة ميادين بتاعته, لا مش اهتماماته, قضاياه, يعني مش ميادين, قضاياه, القضايا بتاعته والاهتمامات اللي هو بيهتم بيها, انت مش ايه, مش في راسك ده الكتاب بتاع الاخره وبتاع العمران وبتاع الاصلاح, وانت الجو ده ايه مش في راسك اصلا. لو فهمت ده هتفهم برضو ايه مشكلة الناس مع الافكار اللي بتقدمها القصة, اللي بتقدمها القصة القرآن, هو ما عندوش مكابدات اصلا تخليه ايه هيقدر يستبين العظمة بتاع الافكار اللي موجودة دي, ولا عنده من المعلومات اللي يخليه اصلا يطلع المعلومة دي اساسا, فاهم انت؟ يعني مثلا هو انت ساعتها, هو انا كنت ساعتها هطرب وانا بقرأ, ولما سكت عن موسى الغضب ما كنتش هطرب لها ابدا, فاهم؟ عنديش من علوم والمكابدات معاه, ولا اصلا عندي من اللي يخليني يعني ادرك ان قد ايه مضطربة لو صح التعبير جملة ولما سكت عن موسى الايه الغضب, يعني حاجة كده مبهرة جدا, انت تتشل وتتهبد وعايز تعبر هنا ما بتجدش, يعني اروع من هذا التعبير, ويصور بقى الغضب ده بانه يحد وبيش عارف ايه, وتتخيل سيدنا موسى كده يعني بقى, والغضب بقى فوق يعني لما سكت عن موسى الغضب. وحاجة كمان بقى, يعني انت بعد وقت بقى لما تعرف وتقرأ بقى, الواحد لما كبر شوية وده يقرأ بقى في الادب العربي تمام, وبدأ بقى يشوف بقى العرب وتعبيراتها وبلاغتها وبيانها ومش عارف ايه والكلام ده كله, وتيجي بقى تشوف الكلام ده, لا ده حاجة تاني خالص, ده مستوى فوق, وهم نفسهم لهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه ليه وإن أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه, مش يعني واحد ذواق لو صح التعبير اللي بيقول الكلام ده خلاص. فيعني أن لنا أن ندرك عمق الأفكار اللي فيه وروعة الأسلوب ومش عارف تسلسلها ومنطقيتها والجمال اللي فيها، وانت أصلا اللي عندك المكابدات ولا عندك اللي المعلومات ولا عندك الاهتمامات بتاعته، ساعتها هتقدر تفهم برضو ايه اللي بيحصل في الايه في الأجيال دي مع قص القرآن. ماشي. ولذلك انت هتبقى بقى لو انت فهمت الكلام ده ورعيته هيبقى طرحك لقصص القرآن مختلف. وده كتير للأسف من اللي طرحوا قصة القرآن ما انتبهوش ليه. هيبقى طرحك لقصة القرآن ايه مختلف. اللي بقول عليه اكده ادراك الواقع، ادراك واقع المخاطبين، ادراك واقع المخاطبين. لما تيجي انت بقى مش هقولك بقى على مستوى ان انت حضرتك راجل داعية ولا مش مصلح قرآني وتتكلم، لا لا لا، حتى الالف البيت ادراكك لواقع عيالك في البيت اللي بتخاطبهم لما جديد يحكي لهم قصة، ادراكك لواقعهم ده اللي انا بحكيه دلوقتي هيفرق في ايه؟ هيفرق بقى في ان انت عارف. هتقول له طبعا هتقعد تقول لي القصة مش عارف ايه وكذا كذا، اصل دي حبيبي مش قصة تافهة ومش عارف ايه ده ليها فايدة. ماشي. وهتقعد انا عارف طبعا انك هتقول لي فين يا بابا مش عارف ايه وكلام ده، بس رغم اللي بنحكيه ده كله من اختلال الذوق العام ومن من الدماغ والحوارات دي كلها، لكن يبقى ان ده كلام ربي. ايوه، عندنا نقطة قوة ضخمة، بقايا الفطرة، نقطة قوة ضخمة ان ده كلام الله، سلطان كلام الله على النفوس. بس ده اللي احنا بنحكي عليه، انك تبقى مدرك ليه للفرص اللي معاك ونقاط القوة، ومدرك للتهديدات والتحديات اللي ايه اللي بتواجهك. مش هقول نقاط الضعف، ما قلناش نقاط ضعف، خلاص التهديدات والتحديات اللي ايه اللي بتواجهك، عشان هيفرق لا شك في تصور المسألة. طيب لما نيجي الاحسنية، نقول الاحسنية فيها جمال، والجمال ده ايه اللي هو احسنية؟ جمال من اي من اي زاويه؟ جمال احسن يعني اجمل ايه؟ عقليا فكريا وايه وجدانيا عاطفيا وجدانيا. ماشي. ده كده بعد الايه الجمال. طيب الجمال العقلي في الغالب بيبقى انتفاع ولا مجرد تذوق عقلي؟ يعني انتفاع عملي ولا ده تذوق؟ لا ده مش دعوه بالانتفاع خالص. ده انت اعجابك بالطريقه اللي ايه اللي التسلسل المنطقي اللي اتعرض بيه القصه، اللي اللفظه دي وتم اختيارها هنا، وان تخلي البطل يقول الكلام. يعني ده كله ايه هو اغلبه في الاختيارات بتاعه السياق والاختيارات بتاعه الالفاظ والاختيارات بتاعه الاحداث وروعه العرض في طي احداث معينه واظهار حدث تاني والكلام ده كله. ده الجزء الايه اللي ما بندوش عليه حاجه عمليه، والافكار ذاتها اللي بتناقشها القصه تنبهر ان مثلا في هذه في الكلمات الوجيزة بتناقش هذه الافكار العميقة واهمية الفكرة اللي بتناقشها ووجودها في الواقع. دي الجزء العقلي. طيب نروح للبعد التاني في الاحسانية، هو بعد الايه؟ بعد الكمال. طيب يعني ايه قصة كاملة؟ يعني ايه الكمال في القصة؟ ايه بقى النقص اللي ممكن يحصل في القصة؟ يبقى لما نروح للكمال بتاعها اول حاجة نفكر فيها كمال البناء. كمال ايه؟ بناءها، مش الاحكام بس، كمال البناء. ان الاحكام ده واحد من معالم كمال البناء، انها محكمة لا، كمال البناء. خلاص كمال البناء ده بقى في الشخصيات، في كل عناصر القصة، شخصياتها في احداثها، في كل حاجة، الزمن والمكان ومش عارف ايه. الكمال القصصي يعني الكمال ده ذاته اول حاجة تروح للبناء القصصي. البناء القصصي ذاته دي قصة كاملة، يعني من ناحية البناء القصصي حاجة عظيمة جدا. ده في ايه؟ في بنائها. طيب والتانية اللي هتروح الدماغ هتروح ليها على طول بعد البناء ايه؟ في مضامينها. ايوه في مضامينها، المضامين بقى المعاني اللي فيها، تمام، المقاصد بتاعتها. لما تيجي تبص لها لا، مقاصد ايه؟ نافعة كاملة، فينا كمال في القصة، نوع كمال في القصة. انت ممكن تلاقي قصة ممتعة وجميلة وتمام، بس تلاقيها مش هما بيسموها في الفن القصص الحبكة خلاص، وان كانت الحبكة دي واحدة من الحاجات يعني، بس بقى الابطال نفسهم واختيارهم ومش عارف مستوى ال يعني. انا خدت الفن القصص ده في اكتر من مكان، فكل ناس بيتكلموا في شوية حاجات كده حاجات كده يعني، خدنا في بتاع العربي دي وخدنا في بتاع رياض الاطفال وبرده مش عارف صار برده دايما في الدكتوراه خدنا حاجه كده اللي هو ايه فكره، هما بيتكلموا دايما في فكره ان انت الابطال دول ومناسبين لمقاصد القصه ولا لا، اختيار حتى اشكالهم واسمائهم وسنونهم تمام كومبارس والكلام ده اه، ما انت مكتر مقلل مزود الابطال قوي والحدث في النهايه قصه يعني عميقه في الدراسات بتاعتهم. تروح للاحداث نفسها، هل الاحداث دي على قد المقاصد ولا مطوله ولا مقصره ماشي. تروح للزمان، هل الزمان ده متماشي مع القصه نفسها؟ لا ما دي قلناها خلاص، دي بقى انت بترجعنا ورا ليه الزمان، لا الزمان نفسه هل هو متناسب مع مقاصد القصه؟ ما تروحش تحكي حاجه بتتكلم في فكره مقاصدها جديده وتديني زمن ايه هناك قبل 4000 سنة. 4000 سنة يا مين يا معلم؟ مش عارف يعني كان عندهم تحدي في مشكلات في الكهرباء. كهرباء مين اللي هو الهبل ده؟ فاه حاجات من القبيل ده. برضو في المكان كده يعني، الزمان والمكان والإنسان والميدان، كل الحاجات دي فيما يخصها. فهنا احنا على مستوى البناء احنا ايه امام حاجة ايه احسن بناء في كمال. وعلى مستوى المقاصد بقى، المقاصد اللي بتقدمها مقاصد ايه؟ مقاصد كمال، مقاصد تكميل للنفس وتكميل للغير، اللي هي هذه مقاصد الصلاحية الإصلاحية، مقاصد تكميل للنفس وتكميل الايه؟ للغير، من ناحية مقاصدها ومضامنها وأفكارها والكلام ده. من ناحية أسلوبها، الأسلوب اللي هي بإيه؟ بتسلكه، الأسلوب ده بعد تاني يعني، غير انك بتحكي احداث، غير ان انت غير اركان القصة، الاسلوب ذاته بتاع القصة. الاسلوب هنا يعني ممكن زي الصياغة، الاسلوب ذاته ده نوع من الايه، من الكمال الحاضر في القصة القرآنية. فهنضيف احنا بقى في الاحسنية معنى تاني، وهو معنى الفخامة والجلاء. الجمال والكمال والفخامة والجلاء، انها قصص فخمة. ويمكن الكلمة دي يعني ممكن البعض ما يستوعبهاش قوي، حاول اجيب مثال اقربها بيه. لا لا مش كده يعني، اصل الفخامة دي طب خلينا نجي من الواقع بتاعنا. لما يقولوا على حاجة فخمة يعني يعني مثلا يعني كبيره، مش شرط صح كده يعني ماركة. يعني مش ايه يعني مش لازم كبيره تمام كده. طيب طويله قصيره مش عارف ايه، مش لازم. الفخامه دي صفه معنويه، ان هي فيها نوع من الايه، من الاثر كده اللي بيخلي ليها نوع من الهيبه والبهاء في قلب الايه، في قلب السامع القارئ المتابع كده يعني. انت بتحسها في شخصيات، في شخصية كده تحس انها ايه فخمة، حس انسان كده فخم. وفي لا غير الفخم اللي هو بتمنظر ده خلاص يعني، ما عندناش فخم دي بس متوقعة يعني في الغالب انها تبقى فخم كده صح كده، فخم دي يعني كده او حاجة تشوفها دي حاجة فخمة. اي انت ممكن تخش مكان ما تلاقوش يعني ما تلاقوش يعني حاجات غالية وكلام ده كله، بس مترتب ومعمول بشكل فخم. مهم يعني انها فيها كده قدر من ايه، من الهيبة والاستعلاء. ممكن نقول كده، ممكن الاستعلاء، انها حاجة عالية، حاجة فوق يعني، فيها كده لون من الجلال مخليها ما تروحش بقى للاسفاف ولا تروح للنقص ولا تروح يعني نوع كده من الايه، من ممكن الاستعلاء ده يكون انسب حاجه ليها يعني، من الفوقيه والاستعلاء كده، لانها هي مستمده ده من علو العلي سبحانه وبحمده. خد بالك، مستمده من عزه العزيز سبحانه وبحمده، انها لا تضاهى يعني هي ما تضاهاش ما لا يعني لا يوصل اليها اصلا. فيها المنع والرفعة دي فاهم انها مش يعني ما تطالش لا تطال اصلا خد بالك. يعني حاجة مش سهل انها تكون. فده بعد كده في الجلال برضو زي ما قلت ممكن ما يتصورش قوي بس يتصور عند مثلا اللي بيشوف بقى الانتاج البشري وما يتعلق بالانتاج البشري ويحس دايما ان انت اصلا يعني اللي في الوحي سابق بسنين ضوئية. انت فين اصلا؟ ايش جاب الثريا للثرى؟ يعني فاهم ايش جاب الثرى نفسه للثريا؟ يعني انت يعني ما فده ده هذا نسيج اخر. هذا نسيج ايه؟ نسيج اخر. تمام. طيب فربنا بيقول نحن نقص عليك احسن القصص. هل بقى يا ترى هذه المعالم من من من من الجمال والكمال والجلال هتكون حاضره في قصه يوسف؟ لا شك طبعا اولها لاخرها. لا شك طبعا انها هتكون حاضره. ويعني احنا في الاخر هنقف مع استبانه الكلام اليوم كانت بينه من دلوقت بينه في الجمال من ناحيه الناحيه العاطفيه الوجدانيه ان انت بتبكي مع سيدنا يعقوب ماشي وبتبكي فرحا كده مع سيد ويعني وتنبهر قوي باللي عمله سيدنا يوسف وتتضايق قوي من اللي عمله اخو سيدنا يوسف فاهم انت بتنفعل معاه عاطفيا بشكل واضح جدا. ويمكن اصلا ده اللي مخلي قصه سيدنا يوسف ايه يعني اكثر القصص في القران ايه شيوعا ودورانا يعني على ألسنة الناس ومش عارفه في مجالسهم. يعني فكرة ان انت ايه يعني فكرة الامتاع من ناحية بقى العاطفية او الوجدانية دي عالي جدا جدا. نروح بقى للناحية العقلية لا مبهرة جدا يعني الحياة مبهرة جدا بس مش ده مش هيستبيل لايه لحد مش بياخد باله بقى من معانيها ومش عارف ايه والاحكام اللي فيها وتسلسل العرض والكلام ده كله مش مش هيستبين يعني خلاص. لو رحنا لجانب الكمال في ناحية البناء والاحكام بتاعها يعني مبهرة ان انت تريد انك يعني تصل بهذه الافكار للناس وفي هذا القدر من يعني القدر اللي موجود عندنا من الصفحات وانت هتختار احداث معينة يتم اختار الاحداث دي تحديدا شيء مبهر في الحقيقة في ناحية الاحكام ده مش انا لا اراها طويلة يعني. هم بيشوفوا الكاتب مع طول القصة هل هيوصل افلوته تبدأ مستمرة معك هي لا هي مش هي ما هيش طويلة اصلا بالعكس يعني انا بشوف انها يعني قصة اصلا لو انت هتناقش العمر ده كله في هذا لا على بعضها هو قصة سيدنا موسى طبعا كبيرة ايوه على بعضها وعلى بعضها كده هي طبعا هي يوسف تميز مهم. ففي ناحية الاحكام والبناء سواء بقى الابطال الاساسيين والابطال الثانويين والاحداث نفسها والمكان والزمان والميدان يعني واضح جدا هذا النوع من الاحكام وده ما مش يعني لعله مش مكان بسطه. لما تروح لمسألة قلنا بعد اللي هو البناء قلنا ايه المقاصد بتاعتها المقاصد والمضامين يعني احنا شوف قعدنا امبارح مثلا نحاول ناخدها من ايه من زوايا وجايبة معاك يعني وطبعا لا تخلق على كثرة الايه الرد ده انت كمان لو انت بقى تقعد لها مش هتخلص يعني جايبة معاك كده جاي كده جايبة معاك جاي كده جايبة معاك يعني اقول ايه مستودع يعني كنوز مستودع كنوز تمام. لو هنروح للنقطة الثالثة في الاسلوب ذاته مميز جدا راقي جدا في القص والحكي. فده الاحسنية طبعا واضحة طبعا احنا كده نقول الحسنية والاحسنية. طيب اللي احنا اتكلمنا فيه الحسنية الكمال والجمال والجلال الجمال والكمال والجلال لا ده احنا بقى ما بنتكلمش في الحسنيه احنا بنتكلم في الايه في الاحسنيه دي افعل تفضيل خدت بالك افعل تفضيل ماشي اتكلم بقى في الاحسنيه الاعلى تمام. انت مش بتتكلم في الحسنيه بتتكلم في الاحسنيه. نحن نقص عليك مش حسن القصص ايه احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما بما هنا كان بمعنى فيما أوحيناه إليك من هذا الإيه القرآن. بس بما يعني خصصنا عليك أيوة يعني بواسطة ما أوحيناه إليك من هذا القرآن أو فيما أوحي إليك من إيه من هذا القرآن. بس يبقى بما أوحي يعني بواسطة ما أوحي إليك في هذا القرآن أو في إيه فيما أوحي إليك من هذا الإيه القرآن. تمام. نحن نقص عليك أحسن القصي يعني إن دي قصص وحي. قصص وحي ماشي. قصص جاءتك من الوحي طبعا طريق الوحي. فبما أوحينا لك هذا القرآن هنا برضو الوصف بالقرآن وإحنا في أول آية بتوصف بأنه الكتاب الكتاب الكتاب المبين وهنا بتوصف بأنه الإيه القرآن مقروء مجموع خلاص. هذه القصص قصص ناس تسمعها ناس تقراها ناس تتلوها تجمع أمور ما مهم اللي يعني نقف معاه وهو مهم للغاية. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طيب للوهلة الأولى كده لما تسمع يعني وإن كنت من قبله لمن الغافلين هل تلح الرسول غافل خد بالك صلى الله عليه وسلم. وده بقى يخلينا نفتح قضية مهمة وهي قضية ايه قضية الدلالات العرفية للألفاظ القرآنية. الدلالات العرفية للألفاظ الايه القرآنية العرفية بتاعتنا فعرفنا الدلالات العرفية اللي عندنا مش اللغوية ولا الشرعية. الدلالات العرفية للايه للألفاظ القرآنية. طبعا احنا وده جزء من المشكلة ان كتير من الألفاظ اللي تنفع تكون اصلا تنفع في جانب حسن وقبيح هي عندنا واخده جانب قبيح. فهمني تنفع في جانب حسن لا ده كمان احنا مش ده الاشكال الاول يعني ده مش ده الاشكال بس ده الاشكال الاول اللي هو ان لفظه تنفع في حسن وقبيح يا اما تقصرها او تحصرها على الحسن او تقصرها على ايه على القبيح. زي مثلا كلمه حزب هي تنفع في الايه حسن وقبيح. اتعملت فين حصرت في ايه في القبيح عند البعض خلاص. طيب ولفظة تانية ممكن تكون تنفع في حسن وقبيح والناس خدتها في ايه في قبيح بس ماشي تنفع في حسن وقبيح والناس خدتها في معنى قبيح بس ايوه زي ايه زي لا زي العصبة والعصبة ماشي تنفع في حسن بس الناس واخدها في اتجاه ايه القبيح بس. تمام. طيب في بقى سورة اخرى ايه بقى السورة الاخرى دي سورة مش انها بقى حسن وقبيح مش حسن وقبيح سورة انها انه ياخدها في ميدان من ميادين الحسن او ميدان من ميادين القبح يعني تبقى في القبح وده بقى مثالها اللي معانا ده الغفله والضلال. تمام. الغفله او الضلال لما تيجي تبص عليها هو وصف في الغالب وصف فين في القبح بس في قبح يذم الشخص عليه وقبح ايه لا يذم عليه عادي جدا زي ما انت دلوقتي لما تقول نسيت. طيب نسيت وانت عندك زحمة رهيبة ومش عارف ايه وكلام من ده وضغوطات جامدة فمتوقع انك ايه تنسى عادي في متباش قبيح. انما واحد مثلا يبقى قايلين له 33 الف مرة خلي بالك من كذا ويبقوا مش عارف مفكرين ومش عارف بعتين له مسج ومش عارف عارف انت الحركة اللي انت بتعملها لما كنتش عايز تجيب حاجة في البيت دي خلاص وهم يعني عمالين يلحوا فاهم انت وتيجي تقول لي ايه نسيت لا هي بقى يعني الله يكون في عونك في اللي هتعمل فيك من حقها خلاص. لا يعني هنا اكيد النسيان ده يذم يعني مش اللي هو بقى اللي انت الموضوع ما فيش ما يدعو النسيان. فالقصده هنا لو تفهمت الحتة دي تفهم النقطة اللي جاية. العرب نفسها كانت مثلا كلمة ضلة أو الضلال بيستعملوها في التغييب في ذهاب شيء في شيء في شيء غيب حاجة غابت خلاص. يعني حتى يقولوا ضلة اللبن في الماء ضلة السمنة مش عارف في اللبن يعني عمل ايه غاب فيه خلاص. والغياب ده قد يكون في السيولوجيكال وقد يكون باثولوجيكال يعني ممكن يبقى في السيولوجي يعني طبيعي عادي حاجة طبيعية وممكن يبقى ايه مرضي. يعني زي احنا مثلا عندنا في في الطب. خلينا نقول مثال مثلا من طب الاطفال. احنا عندنا مثلا في مع الاولاد اللي هم حديثي الولاده, تيجي الام تقول لك الواد صفر, فنقول لها صفره فيسيولوجي, تمام. وتيجي الثانيه تقول لك الصفر, نقول لها صفره ايه؟ باثولوجي, مرضيه. يعني صفره فيسيولوجي ان طبيعي, ان طبيعي طبيعي ان اي حديث سن ربنا سبحانه وبحمده بيرفع نسبه الايه الصفره دي في دمه عشان ليها مقاصد مهمه في الديتوكسيفيكيشن وفي حاجات كتير, في سموم من جسمه وفي مناعته وفي حاجات تانية, فهي ليها مقاصد, فطبيعي لازم يرتفع فيه. زي ما هو مثلا كرات الدم لما تيجي تقيس الهيموجلوبين تلاقي الهيموجلوبين بتاعه كام, ما تلاقوش 5 تلاقيه عالي. احنا الهيموجلوبين بتاعنا يبقى مش عارف من 10 15 ولا 12 15, وده الهيموجلوبين بتاعه تلاقيه 21 22, تلاقي ارقام ايه عالي عالي, يعني ده مقبول. تروح تشوف كره الدم الحمراء بتاعته تلاقيها الكره ايه حجمها كبير جدا, خلاص دي لو موجوده في سن ما نعتبرها ايه مرضيه, وهو ده طبيعي عنده ان كره الدم تكون ايه تكون ده شكلها. ربي سبحانه بحمده هو هيئ هذا الطفل في هذا الوقت بهذا الشكل. فهنا رغم ان كلمه الصفره كلمه ايه يعني مذمومه وكلمه مقلقه, لكن في الحقيقه احنا بنعتبرها ايه ان ممكن تبقى طبيعيه وممكن تبقى مرضيه طبقا لايه في سياقها مش في سياقها. ايوه في سياقها مش في سياقها, في مكانها مش في مكانها, تمام. زي مثلا يعني خلاف كبير بين الاطباء في مساله السخونه مثلا, السخونه دي حلوه ولا وحشه, تمام. فالناس بتاع يعني كتير, وانا شخصيا مقتنع بهذا المبدا, يعني انها انا شايفها انها فيري فيري بنفيشال, شايفها مفيده جدا جدا, يعني بتعوق من حركه الميكروب في الجسم, يعني انت ما مش انت بس اللي بتهمد, فهمني, ما هو اصلا اللي مؤذي ليك ده بيهمد برضه, خلاص. المهم ما علينا, فهي في الانفكشن تحديدا. فالشاهد اللي اقصده ايه النهارده بقى, فيه لو صح التعبير في ضلال فيسيولوجي وضلال باثولوجي, ضلال طبيعي وضلال ايه مرضي. يعني ايه ضلال طبيعي؟ يعني كده بالعقل, بالعقل خلاص. انا واحد ما اتحش لي خالص ان يبقى معايا خريطة, حاولت يمين شمال اجيب خريطة ما ايه ما عرفتش, حاولت افكر يمين اشوف حد يدلني ما حصلش, خلاص. وبعدين فجيت كده خمنت ومشيت في طريق, فالطريق طلع غلط, فيجي واحد يقول لي يا ضلال يا اللي ضللت, ده ضلال ايه طبيعي جدا متوقع وانا لا ألام عليه, تمام كده. طيب انما لما يكون قدامي راجل اهو خريط هيوصلني وعندي ايه وعندي خريطه وكل حاجه, واجي سايب الكلام ده كله وامشي بدماغي, لا ضللت. ولذلك تقدر تفهم بقى ووجدك ضالا في هذا, لان انت اصلا ضال, يعني ما تدري ما هذه ده تفسيره, ما كنت تدري ما الكتاب ولا ايه, فبطبيعه الحال انت غير ملام على هذا الامر ولا قصرت, ده انت ما كانش موجود عندك الايه الكتاب ده, فطبيعه تعمل ايه هتصرف طبقا للايه, فما كان الحاجات دي انت ايه مش حاضر عندك, ما كانش حاضر عندك تفاصيل الحج اللي ينبغي ان تكون وتفاصيل الصلاه اللي ينبغي ان تكون, ده ايه ده معنى خلاص تمام. فهنا في يجي في ايه في معنى الايه, فهذا الضلال الذي لا يلام عليه المرء, الذي لا يلام عليه المرء يبقى هو الايه غياب. وهتفهم برضو وصف ابناء سيدنا يعقوب ليه بانه ايه ده دي قبلها بقى, ان ابان لفي ضلال مبين, خلاص. ماشي, ان هم هنا في الاول بدري اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ايه يعني مثلا العلماء يقول لك لو قصدهم بالضلال ده الضلال الثاني يبقى كفروا, ده نبي مصدومي بالضلال ايوه, ان غاب عنه ان هو يراعينا معاه, غاب عنه ان يراعينا معاه, خلاص. يعني كده ده مش ضلال اللي هو ايه اللي هو الضلال التاني ده خالص, ماشي. المهم فتفهم دي في في في كلامهم. طيب نروح بقى لللفظة اللي معانا جاي الغافلين. انا النهاردة لما اكون غافل عن حاجة ما وصلتنيش اصلي, يعني هي ما وصلتنيش, فانا قبل ما توصلني انا وصفي ايه؟ غافل عنها. انما لما تبقى وصلتني وعندي وانا مرضتش افتحها, يبقى انا ايه؟ يبقى انا ملام هنا. فاهم؟ زي ما العلماء يتكلموا مثلا في النسيان, يقول لك امتى ما تبقاش ملام عن النسيان وامتى تبقى ملام عن النسيان. فهمني؟ حتى في نسيان القرآن في غيره, امتى ملام وامتى مش ملام. ايوه لما تكون انت اصلا انت ما خدتش باسباب عدم النسيان فانت تبقى ايه؟ ملام عن النسيان. انما انت خدت بكل الاسباب ثم نسيت انت مش ملام عليه. ولذلك فكرة اللوم وعدم اللوم, ماشي؟ متى يكون ملاما ومتى لا يكون ملاما. فكوني غافل عن حاجة ما وصلتنيش انا مش ايه؟ انا مش ملام اصلا. انا اكون ملام ليه؟ فما وصلتنيش. كون هنا اقول النهاردة ان انا غافل عن التوراة هي وصلتني, غافل عن انجيل ما وصلنيش. فده معنى وان كنت من قبله لا من الايه؟ غافلين عن ايه؟ يعني ما كنت, ده بقى معنى ايه؟ ما كنت تعلمها انت ولا قومك ايه؟ من قبل هذا. هو ده معناه, ما كنت تعلمها انت ولا قومك ايه؟ ولذلك وصوا هنا بانه غافل مقصود, مش مقصود بالانتقاص, لا, وصوا بانه ايه؟ ما يعرفش عنها اي حال. يعني هو ايوه, يعني هو علاقته بها علاقة الغافل بشيء. فهمني؟ انه عن ان هو ما عندوش حتى تشاش, ما عندوش اي حاجة, فهم؟ ما عندوش اي حاجة خالص خالص خالص, ما عندوش اي تفاصيل عنها. ولذلك اصلا ولذلك يقال انها ايه اصلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عند بني اسرائيل. المفروض ان هم بني اسرائيل عارفين, بني اسرائيل سيدنا يوسف فين؟ عندهم عندهم يعني في هذا الموقع المركزي بالنسبة لهم في دينهم, وعارفين ان هم نفسهم ايه؟ ما يعرفوش التفاصيل. والتفاصيل اللي هي حتى اللي عندهم هم ليش اي علاقة بيها ولا يعلم. طب ماشي, لو في حاجات ليه علاقة بيها هو جاب حاجات ايه؟ جديدة. هم لما يرجعوا يقسوهم احداثهم اللي هو ايه؟ متسقة جدا جدا واضح. فهم هياخدوا بالهم انها متسقة, لانه بيقول كلام ما قدمش, محدش هيعرفها كده, يعرفها منين دي؟ ما هو ما علمه ما يجيبهاش. زي ما كنت احنا هنا نشوفها في القصص, زي ما كنا بنحكي فيها مثلا في الامور العلمية, هو منين هيعرف نطفة وعلقة ومضغة وكلام من ده, والعالم كله ساعتها لا يتحدث في هذا الكلام. فهو نفس القصة بس ما يجيبهاش هنا في الايه؟ في الجزء البدني, يجيبها في التاريخ. التاريخ اللي هو هم اكتر حد يبقى عارف ان الكلام ده صح. بس رغم ان هو صح هم ما يعني ما عرفوه, ما شافوش قبل كده. فقولا واحدا اول ناس هيسلم, اول ناس هيقول, فضلا بقى عن العرب نفسهم اللي هم عارفين الايه؟ والعرب نفسهم, العرب نفسهم هم المفروض ده دليل ايه؟ دليل نبوته. ليه؟ لان هم اكيد طبعا هم ايه؟ ما يعرفوش القصة دي, يعني هم مش في ثقافتهم الكلام ده اصلا. انت ولا قومك من ايه؟ من قبل هذا. يعني غاية الاخبار اللي هيعرفوها العرب عن الاسرة الابراهيمية تخص مين؟ تخص سيدنا اسماعيل بس كده خلاص, اخرهم سيدنا اسماعيل. ما بقى سيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب وما وراءه وراح فين وجا منين والقصة دي, وسيدنا يوسف وراح مصر وجا من مصر والكلام ده كله. العرب اصلا بالنسبة لهم عبور البحر ده يعني مصر دي بالنسبة لهم مثلا كأنها دلوقتي زي امريكا الجنوبية بالنسبة لهم. يعني هو يعني نفسه ما حددوش اصلا ايه مصر دي, مصر واللي فيها واخبارها واحداثها وكلام من ده كله, لان هما يعني هو ما عندوش طريق ليها الا البحر. والعرب ما تركبش البحر, العرب كانت تخاف من البحر جدا جدا جدا, يخافون من ركوب البحر. يا اما بر هيطلع فين؟ هروح هناك بقى الشام ويطلع من الشام ويخش مصر والكلام ده كله. يعني اكيد معروفه بالنسبه لهم كدوله, واكيد حد منهم راح اكيد وصلوا الحبشه. بس هي الفكره مش في كده, الفكره في ايه؟ في قضيه ان هي مش مكان بالنسبه لهم ايه بقى اللي هو عارفين وعارفين اخباره ومختلطين معاه. مش اليمن مثلا, مش عمان مثلا, تمام؟ فبطبيعه الحال مش مكان اللي هو ايه هيبقى عارفين حتى قصص, وحتى لو افترضنا انها قصص تاريخيه ولا قصص حتى اسطوريه يبقى عارف. وان كنت من قبله لمن الغافلين, دي ايه؟ دي ممدحه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. لان كنت من قبله لمن الغافلين. هذه القصص انت من ايه كنت غافل عن بعضها اصلا، كله على بعضه ما تعرفش عنه ولا كلمة، وغافل عن تفاصيل البعض الاخر. ان اكيد عنده اخبار تخص سيدنا ابراهيم واللي حصل مع سيدنا ابراهيم اكيد، بس بقى في تفاصيل هو ايه يعني ما كنت تعلمها انت ولا قومك ايه من قبل هذا. ولذلك بقى علماء بيبنوا على هذا النوع من الايات رأيهم في الاسرائيليات، علماء بيبنوا على هذا النوع من الايات رأيهم في الايه في الاسرائيليات. ازاي بيبنوه؟ ان القصص دي غيب، تمام، وهذا الغيب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها انت ولا قومك من ايه من قبل هذا. خلاص، اذا اللي موجود هنا دي حقائق، ما فيهاش كلام، ما فيهاش شك، ما فيهاش اي حاجه. اللي عند بني اسرائيل ده، اللي عند بني اسرائيل هو فيه ايه؟ في شك اصلا، يعني في شك، هو ما هوش كله ايه، مش كله حق، غيب. يعني انت وصلك الفكره ان اصلا قصص كلها ربنا بيتكلم عنها انها غيوب، تلك الانبياء غيب فمنه غيب. اذا ايه لا يحتمل فيه الا ايه؟ الوحي، الموثوقيه الايه والوحي. ولذلك لو قل عن رتبه الوحي في القصص بالنسبه لك مش مقبول، فهمني؟ هو بالنسبه لك ملوش معنى. عرض على الوحي طلع بيوافقه، عامل بيه ايه؟ فهمني انا عامل بيه اصلا، فليه ضيع وقتي؟ فلذلك بعض العلماء بيبني على هذا النوع من الايات، بيبني رايه في الايه في الاسرائيليات ان هي ما تنفعش وما تصلحش. مهم، نحن نقص عليك احسن قص ما اوحينا لك هذا القران كنا من قبله لمغافلين. بالنسبه لنا احنا بقى عمليا هذه الثلاث ايات هي المقدمه المنهجيه، المقدمه المنهجيه اللي بتقول ان انت خلي بالك، انت جهز دماغك، صح فوق، انت قدام كتاب مبين بين في نفسه، هيكون مبين لايه؟ مبين لغيره. جهز ورقتك وقلمك عشان هيبين حقائق واصول ومنهجيات وحاجات مهمه. بيقول انه يتلقى بمنهج الايه؟ التعقل، وخصوصا هذه القصه وانت مالكش حجه، انت عربي ما انتش هندي، خصوصا لما يكون حد زي حالتنا كده، تمام. وبيقول ان القصه دي احسن، ان دي هتبقى ايه احسن الايه؟ احسن القصص. بيقول لك ان اللي بيقص هو الله سبحانه وبحمده، وبيقص. ده دايما كنت اقول لهم ايه في القصص، انت بيشغلك حاجتين، بيشغلك منهاج القص ومنهاج التعامل مع القص. ففي منهاج القص من الذي يقص؟ الله. فانت ده هيحمل عندك معاني، ولذلك بيحصل لك ايه من الاول كده، بتطمن من ناحية الصحة والصلاحية والايه والامان والاتزان. اللي بيقص هو الله، تطمن من ناحية المصدرية ومن ناحية خلاص القصة دي خلصان. اللي بيقص هو الله، بتطمئن انت. طب انا هتعقل في حاجة، فبتقلك ايه لا تتعقل فيه، ان الله هو اللي بيقصه وهو احسن القصص. وهذا الامر ابعد ما يكون عن الافتراء والاختراع ومش عارف ايه. ولذلك ارجع بقى لاخر الايه، لاخر السورة، لقد كان في ايه في قصصهم ها عبرة ها لأولي الالباب، الباب مع ايه تعقلون. خلاص، ما كان ها حديثا ها يفترى، ماشي، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل ايه كل شيء وايه وهدى ورحمة. ها انت من الاول كده انت امن في باللقطة دي، ان هو ده ايه تصديق وتفصيل وهدى ورحمة، بس لمين؟ يؤمنون اللي فاهمين الكلام ده بقى علما وعملا وبتعاملوا معاه كده، هم الناس دي اللي هتنتفع بالليلة دي. فانت بتهيئ منهاجيا، واكد عليك في هذا الكلام في ليه في اخر السورة او في اخر القصة. بعد كده هتبدأ الاحداث بتاعة القصة، هناخد احنا في الغالب المرحلة ان شاء الله اللي هي ما قبل بقى اللي احنا هنمشي على اللي احنا اللي انا قلته اللي هو اللي هي ايه المراحل دي بقى، الاسر الاسر الكسر الكسر الجبر الكسر الجبر القصر الاسر النصر. خلاص، ناخد اللي ايه، لان هو في كسر بعده جبر، بعد الجبر ده قصر، وبعد القصر ده ايه أسر تاني، وبعد كده يعني نحاول ناخدها في هذا النسق إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.